هو زي ما كنا بنتواصل اتواصلت معاكم كل واحد لوحده يعني على ال فكرة وجود مركز للدراسات القرآنية في مصر أنا بشوف إنها يعني ضرورة ملحة والورش الفترة دي اللي أنا جاي فيها والكلام ده كله هدفه هو محاولة تحريك الفكرة ده مهم قوي يبقى في مركز للدراسات القرآنية لأن الدراسات دي بتتقدم على مستوى العالم بدرجة كبيرة جدا وسريعة جدا ومصر نايمة بالعسل بشكل عام الأزهر ما فيش فيه حاجة دار العلوم وأداب القاهرة اللي كان بيعمل نصر بزيادة هد وتدريس الدراسات الإسلامية دلوقتي في أداب القاهرة بركة زي ما كانت قبل كده لكن في بلد زي تونس مثلا فيها دراسات قرآنية حديثة فلا بد ليه مهم وجود دراسات قرآنية لأن لب من وجهة نظري يعني بنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل لب عمليات التجديد إنها ما أثمرتش سواء من الأفغان ومحمد عبد ومحد دلوقتي ومن السلفية بتقدر تهمشها والتقليدية داخل الأزهر بتقدر تهمشها إن عمليات التجديد كلها قامت على نفس الأساس اللاهوتي القديم يعني كل الشغل اللي حاول يعمله محمد عبد كان بيحاول يفتح دلالات ومعاني القرآن عشان تتقبل السببية والعلم الحديث والإنجازات اللي ظهرت في أوروبا زي ما بيحصل دلوقتي في مسألة حقوق المرأة وحقوق الإنسان دي كلها محاولات لفتح الايه معاني القرآن علشان تبقى تتقبل الإنجازات الحديثة بس هي بتتم على نفس الأساس اللاهوتي التقليدي الأشعري إلا في لحظات بسيطة يعني محمد عبده بنية الخطاب بتاعه كلها قايمة على رجلين الرجل الأولى هي التوحيد الأشعري العادي لأنه لو خد التوحيد عن المعتزلة كان سيتهم في دين ويتهم بأنه من المعطلة ولا فخد التوحيد الأشعري وخد العدل عند المعتزلة وعمل تجاور ما بين الاثنين مفهوم العدل عند المعتزلة هيمكنه ان هو يتبنى مفهوم السببية اللي قايم عليه العلم الحديث فيبدأ بقى يأول طير الأبابيل ترميم بحجارة من سجيلي وفي واحد رابع كمان جاي بس احنا نبتدي بقى عشان بس هما الجماعة دول شكلهم بخلة فانت حاول تشد رجلهم عشان يطلبوا حاجة يعني لهم مش هيتصدق واحد طعمية ايه بطاطس بس مش عايز عيش مش عايز عيش عيش طبعا طيب طعمية بس مش بس كده مش هتشرب حاجة ايه سلطة ولا حاجة طحينة طحينة ممكن ناخد مثلا شوربة خضار بس طب حاجة تشربها مش تاكل حاجة؟ لا أي حاجة تاني ماشي أي مشروب مش عايز تاكل أي حاجة؟ لا بس طيب عندكم كيش؟ نعم لا شوف كمان الكيش اللي أنا هطلبه يقول لك لا طيب انا هشرب حاجتين بقى اديني عندك ليمون لا مش هقدر اكل بقى انا كنت عايز كده عندك ليمون بس كده طعميه بطاطس شوربه طحينه وفي مدحت جاي دلوقتي برضه ليمون ليمون شوي لا بعد ال ميه ولا اي حاجه ولا مول ولا اي حاجه ولا كولا ولا بتاع بعد ما بعد ما خلي واحد خلي واحد عشان مضحك مضحك هكتب عليه اسمه بقى هو اصلا مش محتاج توصيه مش وصيت هو اخت جاي لا الاكل عيشه يعني ف عملية التلفيق دي عند محمد عبده ان هو جاب التوحيد عند الأشاعرة والتوحيد طوبة في منظومة ما ينفعش تجيبها لوحدها والعدل عند المعتزلة طوبة في منظومة يعني هو كان بيحاول محاولة التوفيق التي أفضت إلى التلفيق فلما كتب رسالة التوحيد الطبعة الأولى انحاز إلى مفهوم خلق القرآن الطبعة الثانية حذف هذا الجزء بناء على يعني قال بناء على رأي الإمام محمد عبده التردد هنا سبب عملية الايه التجاور دي ما بين ايوه اتفضل احمد الليسي محمد جبريل مدحت احنا طلبنا بقى فانت بص علشان تطلب هي يجي دلوقتي كده بنتكلم عن محمد عبده ففي جزء يعني اللي فاتك هو تقريبا اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الورشة اللي انت كنت موجود فيها على اهمية وجود مركز للدراسات القرآنية حديثة الحديثة في مصر بنتكلم دلوقتي ليه القرآن مهم فابتديت مسألة خطاب محمد عبده ان التجديد كله بيقوم على نفس الاساس اللاهوتي القديم بيحاول بس يفتح دلالات القرآن لتتقبل المستحدثات فيبقى مثلا العلم الحديث فتح دلالات القرآن لتقبل العلم الحديث في فترة محمد عبده والسيد احمد خان في الهند وبعد كده بقى طبعا الناس اللي عملت على التفسير العلمي دلوقتي برضو حقوق الإنسان وحقوق المرأة والنسوية وكل هذه الأمور فمشروع محمد عبده قايم على قدمين مفهوم التوحيد عند الأشاعرة مفهوم العدل عند المعتزلة فهو جمع بين مفهوم التوحيد جزء من منظومة وده جزء من منظومة تانية فتجاورهم مع بعض كده هو ما هضمش ده وهضم ده وطبعا التجاور ده هو اللي سبب التردد عنده في الطبعة الأولى من رسالة التوحيد انحاز لخلق القرآن مفهوم خلق القرآن وتراجع عنه أو حذفت وقيل بناء على رأي البناء فبقول إن التجاور ده النفعية دي في التعامل مع التراث هي السبب في حدوث هذا التوتر أو التردد نفس الشيء اللي حصل مع طه حسين يعني لو حسمت مسألة خلق القرآن عند محمد عبده كانت قضية في الشهر الجاهلي ومسألة المنحول كان قدر وكانت حسمت عند علي عبد الرازق أيضا وكانت حسمت عند خلف الله في مسألة قصص الفن وعند خالد محمد خالد في كتاباته الأولى لما كان بيكلم أسباب هذا التردد إنه واحد بيعمل وينتقل سببها إنه مبنية على نفعية هي ست سابق الشرطة لا دي راحت الموبايل طبعا دي هنا يعني لأن التعامل مع التراث تعامل نفعي بمصلحة محددة مسبقا يعني هو مثلا عايز ادخل العلم الحديث وما اقدرش ما نقدرش نتغاضى عن منجزات الحداثه التليفونات والحاجات ديت مش هنقدر نغمض عيننا عنها فعمليه محاوله التوفيق دي التي افضت الى التوفيق في النهايه هاني واحد شوف الراجل ده بقى كمان يدخل لا ما معيش منيو. اه بس ممكن دي يعني شوف. فعملية التوفيق دي بعد 67 يعني الجانبين اللي كانت بتحاول توفق بينهم سواء بقى الثنائيات العديدة بقى الأصالة والمعاصرة التراث والحداثة القديم والجديد التراث الآخر وتراث الذات والتراث الآخر كل دي محاولة التوفيق دي كل مع كل هزيمة بيحصل الرمانة بتاعت الميزان بتتحول في جهة ما سواء بقى مع احتلال الانجليز لمصر او الخلافه او 67 او 67 بقى انهارت ذاتها يعني محاوله التوفيق دي انهارت ودخلها في الاستقطاب الشبه تام والتشظي الشبه تام ما بين السلفيه المغرقه في السلفيه شكليا ومظهريا في الخارج والقائمة على اللي هي الاتباع الذي يفضي إلى التبعية بي بي بي بيحاول يكون صورة عن الماضي صورة طبعا هي صورة مجتزئة وصورة مقتطرة ومتوهمة كمان خيالة ف وفي نفس الوقت تبعيته للايه للتراث هذا التراث او هذه الصوره تبعيته للتراث يعني الاتباع للتراث ده ادى الى التبعيه على الاخر في استهلاكه يعني انت تشوف الخليج اكبر نموذج صح لهذا يبقى في الخارج وانماط استهلاكهم كلها ودخلنا بقى في الأربعين سنة اللي هم فاتوا دولات اللي هو بقى كله بقى بيعسكر على ذاته فيبقى ضد الآخر الآخر هنا بياخد بقى ايه أشكال مختلفة ممكن انت تعرضت ده في جوانب من جوانب في دراستك للخطاب الديني في الخطاب الديني الأرثوذكسي عموما فالآخر هنا ممكن يكون المخالف في الدين يبقى سني مسلم مسيحي مثلا المذهب سني شيعي لدرجة ان احنا وصلنا الى حتى يعني طبعا الذكر والانثى والرجل في ما لسه في عيشة وفي طعمية مش جاهل الالي ما تقلقش دي احدى الثنائيات على فكرة من الهدس نجيش الطعمية هو لا عندي ملحوظة على التوفيق طيب انا بس بعمل الفرشة دي كلها حاجة واحدة بس اتفضل انا اسف افتكرتك لا لا لا هو ده كله دي البطاطس بخش بقى على الطعمية ما تيجي بقى ما احنا بنطلعها اهو بنساعدها في الخروج بنساعدها في الخروج شوف الراجل ده بيطلب ايه بقى يا عم بص انا مشكلتي انا لسه شارب يعني راجل كتير لا هات لا هيطردونا لا لا الله يحفظك اتفضل طيب ممكن بس دي طيب. نكمل كلامنا احنا نكمل كلامنا عشان بس الشارب رايق حبايبي والله كنت قاعد هنا وطلبت في القهوه اللي انا جبت رايق ب 5 مللي ف فهي اصبحت ضد الاخر والاخر اصبح حتى كمان الاخر مخالف في رايي لانك اصبحت على يقين وبقى معاك المسطره اللي بتقيس على الاخرين ايه عليها فممكن يكون ماركسي بيحاكم ماركسي على وليبرالي بيحاكم ليبرالي وعلماني بيحاكم وهكذا وسيسي مصر سيسي بيحاكم اخواني وهكذا ف كل محاولات دي تعرضت الأصول الأربعة بتوع الشافعي تم إعادة النظر فيهم اللي هو عملهم القرآن والسنة والإجماع والقياس إلا القرآن تم التعامل فقط مع إيه؟ محاولة فتح معاني لتقبل المتغيرات اللي أنتجها العصر لكن السؤال عن ماهية القرآن لا يجوز كل من تعرضوا له قد تعرضوا للاضطهاد والظلم ولذلك نفهم تردد محمد عبده تراجعه عن خلق القرآن نفهم طه حسين وشيله انه رفع الفقرة اللي كانت موجودة في الشعر الجاهلي وساب منهج الكتاب كما هو واسع حتى الكتاب, بس شال الفقرة اللي كانت بتتكلم على ايه, ان القرآن يتكلم عن ابراهيم كما يشاء, مش معناها انه دليل, مش معناها انه دليل على انه موجود في التاريخ. ونفس الشيء معانا عبدالك, وهي نفس اللب بتاع, وعندنا فضل الرحمن في باكستان تعرضوا لمسألة هل القرآن لفظا ومعنى موحى به أم الوحي أتوى اللفظ من محمد, ودي قضية مش هو يعني مش جديدة عليه, اللي كانت موجودة في كتاب السيوطي وكتاب الزركشي موجودة, وكانت حتى ده الكلام اللي موجود في المصاحف السجستاني لو احنا هنفتحه دلوقتي هتبقى يعني رجس من عمل الشيطان. فالذي فتح هذا الباب ايضا بقى وتعامل معه كان مين؟ نصر. مسألة مفهوم النص وانحياز اللي هو كان معتزلي, فكان منحاز لخلق القرآن ودافع عن خلق القرآن ودافع عن الطبيعة النصية للقرآن, النصية بالمعنى الحديث لمفهوم النص. فده اللي بيجعل ان التعامل مع القرآن وخصوصا قضية ماهية القرآن وطبيعته قضية ايه؟ محورية. اي محاولات لفتح المعاني هتبقى مجرد استخدام نافي, بمعنى هو بيتكلم على حجية النقاب وان النقاب جزء من واحد تاني يروح يقول لا بالأدلة النصية, واحد تاني يقول لا ده الحجاب مش فرض بالأدلة النصية, أي ما على تفتيت وتجزيء آيات القرآن لما بتعلقها في الهواء تجعل من القرآن كل شيء الشيء وإيه ونقيد. فملخص كمان إن بدون التعرض للقرآن ذاته, القرآن ذاته هو ده بقى هيبقى مكنة المية اللي هتروي الأرض بدل ما احنا نقعد نروي بالفنجان. هي قضية صعبة وهتبقى خطيرة, بس الإشكال إن الدراسات القرآنية في أوروبا وفي أمريكا بتتقدم بسرعة رهيبة جدا, مش بس في أوروبا حتى في إيران, في أندونيسيا, في تركيا, في تونس أنا ذكرت وبعض أجزاء في المغرب برضه, لكن مصر ما فيش. فده اللي بيخليني أقول أهمية وضرورة إن لازم يكون في شيء نبدأ نعمله حول القرآن بالمعنى الحديث. وأنا كده خلصت. طعمية ريحتها حلوة. كلها قبل ما تبرد. كلها قبل ما تاكل معايا. ما أنا هاكل معايا. هو كان شيء التوفيق التوفيق الحقيقه هو اقدم من حضرتك اكيد من محمد عبده بكتير, اللي هو اصلا بدا مع فكره هلمة كده مثلا حول التوفيق يعني طب طب طب طب دي متفق. طيب ازاي بدا التوفيق مع بلاد الكلام؟ هو هي اصلا بدات اعتقادي انا بدات من النص القرن الثاني الهجري, من بدايه فكره الترجمه ونقل الحضارات الاخرى ومواجهه الحضاره الاخرى, فكان في ازمه امام هذه الحضاره بمقابل النص الديني الاسلامي, وهنا يعني العلوم الوافده انا جنبك والنص المستقر عند العرب في هذه اللحظه, بالتالي كان في لتجنب الاصطدام اخد لقمه من هنا هي محاوله دي كتير من كتير بس ده يعني ما لهوش علاقه بنشر علم الكلام. لا انا بقول ليه علاقه هي شيء او علاقه مساعده في نشر علم الكلام, او علم الكلام ادى وظيفه فيه. انا في رايي ان علم الكلام مثلا منفصل عن انا موافق, انا بقول عن مع بدايات هذا المساله كانت في اليه التوفيق قائمه بالاساس لمحاوله التجاوز التناقض ما بين الوافد وبين المستقر, يعني يمكن ده في مرحله متاخره من علم الكلام مع بدايه ظهور بس هو التوفيق من نص القرن الثاني الحقيقة, يعني اعتقادي ده من نص القرن الثاني الهجري, يعني من الدولة العباسية كده اعتقد, او كانت بدأت المسألة تبقى تاخد شكلها, وده لان في تفسير عند محمود اسماعيل, دكتور محمود اسماعيل استاذ التاريخ, بيقول ان هي دي متعلقة اصلا بالمفهوم البرجوازية العربية, ان البرجوازيه العربيه هي انتجت نهضه عبر تاريخها طوال قرنين، يعني فقط 200 سنة من النص للقرن الثاني للثالث ومن الرابع للخامس الهجري، وكفى اللي يعني انتهت الاكترار بعد كده. الأزمة البرجوازية هنا ان طول الوقت هي بخلاف القرنين دول ما عندهاش مشروع نهضوي تقدر تقدم بديل، فهي بتعمل على فكرة المشروع الجاهز، فيجي محمد عبده ويجيب المعتزلة والأشاعرة مع بعض جاهزين يعني يدخلهم في الخلاط بأي طريقة وينتج هذه الأداة. بعدين يجي جابر عصفور يلعب على سلفية، يعني سلفية تنويرية، ويجيب محمد عبده ورفاعة الطهطاوي ويجعلهم هم أدوات التنوير في الثمانينات والتسعينات بل لحد 2015. الأزمة هنا بأن انا بس احاول اربط الكلام بان مفيش مشروع بديل وان مفيش قضاء على الموروث بقضه وقضيده، بمعنى مش قضه وقضيده بمعنى الانهاء، بمعنى فتح كل اشكالياته للنقاش بينهم بما فيهم القران. نظرا لهذه المساله ان الخطوه دي ما تاسستش نبدا نوفق ما في مدحت ممكن يلجا للتوفيق وجميعنا يعني لان الاساس فكره ان مفيش منتج، لم يتكون لدينا منتج بديل. هنا المساله بتخلي ولان اغلب ما يسمونه من فرصهم بالتنويريين يكونوا في حاله تعجل للنتائج. انا عايز النهارده بواجه اخوان وجماعات اسلاميه فعايز اعمل نهضه تنويريه بسرعه عشان الحق هذا، انا عايز اعمل نهضه تنويريه عشان الحق الغرب اللي عمال يكسر. ومن هنا في هذا التعجل لا ينتج، والخوف من الخوض في دهاليز التراث. النقطة الثالثة الحياة التعامل مع التراث بشيء مبتزة، يعني بمعنى أنا بتعامل معاه بأنه هو كتلة واحدة بحسنه وبسوءاته. إذا أنت ممكن حتى تأخذ جزء معين منه وتجعله هو التراث، يعني مثلا حد ياخد تراث الحنبلي مثلا يجعله هو ده، هو ده التراث العربي ويتغاضى عنه وابن رشد كذا وهكذا. وحتى مثلا في ابن حسين مروه لما عمل اتجاهات ماديه في التراث العربي، نزاعات ماديه في التراث العربي، ورد عليه الحقيقه محمود امين العالم قال له ده رؤيتك انت للتراث، يعني ده مش التراث يعني، وفكره التغليب. طيب في هنا نقطتين، النقطه الاولى عن يعني احنا بنقصد ايه بعمليه التوفيق. النقطه الثانيه ان التراث والماضي نحن مش نعيد تشكيله، نحن نصنعه، ما هوش مكان ولا زمان احنا نرجع ونمسك بيه، ده هو ايه داخل الوعي، انتاج داخل الوعي، هو داخل مخيله. وممكن يبقى في اللاوعي برضو. فاقصد انه ايه الماضي نحن ننتجه كل يوم، التاريخ برضو نفس الشيء. التوفيق هنا بمعنى ان انت عندك عنصرين بتحاول تصل الى تركيب بينهم يحل هذا التناقض او التوتر او او او او اللي بيحاول التوفيق الى تلفيق ان انت ممكن تنحاز لطرف على حساب اخر بطريقه النفعيه، او تعمل التوفيق بطريقه ايه نفعيه زي ما انت قلت مثلا الهدف محدد مسبقا وبرجع بس ده مرتبط برضو بحته اللي هو ان احنا بنفكر باليات السياسه مش بنفكر بآلات الفكر، ولذلك المفكر دايما بيبقى عينه على ايه رايد المؤيد والمعارض. ما هو الواحد برضه اللي بيعارض لمجرد اهداف سياسيه، فهي عمليه تسييس الفكر عندنا، وده برضه سببه ان عمليه التحديث عندنا اساسا مسيسه. فهي اللب بتاع ان عمليه التحديث عندنا مسيسه، السياسي هو اللي بيحدد اهدافها وهو القائد، ومشروع المفكر مشروع ايه تابع له. بس انا عايز اقول لك حاجه معلش، يقولوا انه الفكر مسيس، بس هو احنا عندنا تقريبا من ايام محمد علي حلمي كان هو اللي عارف قعد طنطاوي. هو الدولة دايما كانت هي اللي بتدفع اتجاه تحديث ما اتجاه تحديث فكري او اتجاه تحديث حتى الصناعة يعني الدولة هي اللي بتدفع. عمرنا ما كان عندنا انه الفكر مستقل عن الدولة. ايه ده اللي بنقوله بحيث ان عملية التحديث اللي بحدد اهدافها السياسة يعني هو مشروع محمد علي هو اهداف سياسيه فاضطر يعمل يعني هو عمل اصول عشان يدافع عن الجيش يعني انت الجيش هو العمود الخيمه وكل حاجه بتتم من قبل هذا الجيش يعني بتعمل القصر العيني عشان صحه الجيش بتعمل المهندس خانه علشان عشان الجيش بتعمل التعليم كله كمان عشان الاتصالات والمواصلات والطرق احنا عايشين عشان الجيش لا لان الدوله بتاعتنا برضو دوله مركزيه في حته برضو ايه لطبيعه الجغرافيا الاساسيه بتاعتنا ازاي يعني انت في السودان مثلا المطر بينزل الحشائش بتطلع عندك قطيع بترعاه الدوله مش محتاج منها حاجه هنا يعني مش محتاج سلطه مركزيه ده حتى وجودها بيعطلك مصر لان النيل لازم وجود ايه سلطه مركزيه والميه جايه من بره مش من جوه كمان في لبنان كل منطقه ممكن تبقى منعزله لوحدها فالطائفه تبقى هي المركز في السعوديه القبيله هي فمصر احنا طبيعه تكويننا الوجود الجغرافيا السياسيه بتاعتنا هي اللي بتشكل الجانب ده بس المشكله بقى ان عمليه التحديث ذاتها اخذت هذا المستوى الى مستويات ايه ابعد ازاي ان الدوله الحديثه اللي جت بتاعت محمد علي جاءت وبدات تهدم كل البنى الاجتماعيه اللي كانت موجوده قبلها اذا ما انضمتش ليها او تجعلها خواء من الداخل يعني كل التنظيمات الاجتماعيه كان عندك مشايخ للتجار مشايخ للنجارين والعربجيه وكل الامور دي كل هذه البنى الاجتماعيه جت وما زالت حتى الان ده اسلوب ده اللي بيخلي ان انت ما عندكش اي تنظيمات اجتماعيه ممكن تشكل تجمعات سياسيه يعني انت تخيل انت لو عندك فعلا اتحادات ونقابات للعمال حقيقيه كان هيتكون حزب بديل عن يسهل او بديل عن الطرفين الحقيقه المؤسسه العسكريه او الاسلاميين يعني كان ما عندناش ما هي لان بنيه الدوله ذاتها بتقوم على ايه هدم الا اذا بقى كان بقى اصبح بناء مخوخ زي الاتحاد العام لعمال مصر عباره عن هي مخوخ من الداخل ما هو ده يعني حتى تجربه عبد الناصر بكل جلالها وقفت امام الحريات النقابيه وما تكونتش تنظيمات نقابيه حره ولا جمعيات زراعيه حره انت بتدافع عن حقوق العمال والفلاحين ومش مديهم ايه حريتهم في التنظيم والعمل الجماعي لذلك مش هيتكون اي وجود سياسي لان مفيش بنيه تحتيه لايه لتكوينه هيبقى عباره عن غرف مغلقه في 4 كيلومتر في وسط القاهره فاذا ما خرجنا ولذلك انا مهتم بنقد عمليه التحديث ذاتها لان هي التي انبتت حتى انا غالي بقول ان التنظيمات الاسلاميه والدينيه والاصوليه دي هي نتاج عمليه التحديث اكثر ما هي سبب هي تجلي من تجليات اكثر ما هي سبب للازمه من هنا نقد ال 200 سنه دولت مهم ليه بقى علشان نشوف هل هنبدا باسس جديده ام هنكتفي باللي هم بيحاولوا يعملوه دلوقتي وهو محاوله استعاده المعادله القديمه ده بالعكس ده المعادله دي حاليا اقل السقف منخفض اكتر أيوة من مره بس اللي يعني اللي هو بيحافظ على جسم الدوله الهيكل العظمي بتاعه باي ثمن يعني انا اسف انا ما لم اعجب بها وكان عندي ملاحظات كثيره عليها وهي اسلام بحيري يعني وقلت ان هو اخفاق اسلام بحيري هيصيب اي حد بيتكلم عن التنوير بالفشل لانه هيأثر اي خطاب مختلف عن خطاب المؤسسه الرسميه ده بتاع سلام بحير اللي هو عملته مره نوال السعداوي برضه للاسف. يعني ان بدات تاثر اي حد بيتكلم في الحقوق والحريات خاصه النسويه وكده نظرا لتصادم يعني لطرحها غير الموضوعي. يعني انا ممكن اتفق معاه في اشياء لكن اختلف مع فكره طرحها غير الموضوعي وفتح قضايا لا قيمه لها يعني وليس تلب الموضوع على اي حال. يعني اسلام بحيري لما في اشغال الدوله خرجت ايدت الراجل اللي كان بيناقشه الازهري ده مش ده مستشار ايوه ده مستشار سابق هي ايدت راس بس هو ايدت اسامه اكتر واستقبال السيسي كمان ليه خلى فكره مشروع ان السقف بتاع الحديث عن الخطاب الديني وتجديده الذي كان مرتفعا اصبح اقل ارتفاعا وطموحه بقى اقل يعني حتى طموحه اصبح اقل. طيب بخصوص المركز ايه الخطوات اللي ممكن شايفها انها ممكن تتعمل؟ ده سؤال يعني معلش احنا بما نبدا في المركز يعني احنا ممكن احنا لسه يعلق وانا اتفضل لا انا مستني لما انت تعرف. انا موضوع المركز ان الدوله المركزيه هي اللي كانت بتدفع للتحديث اعتقد في تونس كان في دوله مركزيه برضه هي اللي كانت بتدفع للتحديث بس يبدو كده ان في تونس التحديث جاب نتيجه. عمال مش بص دلوقتي على تونس انت قلت ان الدراسات القرآنية متقدمة جدا فيها الناس كمان من المجتمع نفسه فانا ما اعتقدش ان الدولة المركزية هي بس بتكون السبب في ان هي تجيب التحديث بطريقة عكسية فدي ملاحظة. يعني في تونس كان في دولة مش المسألة الدولة المركزية مسألة تسييس التحديث التحديث كان مسيس ايوه ولذلك ما بتختلفش كتير مسيس بمعنى الجنوب جنوب جهل وفقر ومرض خارج منتخبوا الاسلاميين بعد الثوره وما حدث مؤخرا برضو الاسلاميين مش خسرانين بنسبه كبيره وهناك برضو فكره تدين ويعني تونس الشمال والعاصمه واللي على المتوسط تختلف كثيرا عن يعني دي قشره وربما يعني الامور هناك مستفحله وتدين واخد هو في هنا خلط يعني ملاحظه ان في خلط بين حاجتين. المساله مش ان احنا دوله مركزيه والتحديث بتاعنا ما ينفعش يكون للحكومه دور فيه. انا بتكلم على انه مسيس بمعنى ايه؟ يدار لاهداف سياسيه مباشره. ما اذا كان كل هدفك ان انت تعمل جيش وتبقى كل المنظومه تصب بده نظم التعليم كلها ايه؟ هتصمم من اجل هذا الامر. ده فرق بينه وبين لما يبقى تحديث اهدافه للمجتمع مش كله. ده مش معناها ان الدوله مش هيكون لها دور. احنا ده انا قلت المثل ده علشان احنا ما نقدرش نعيش من غير دوله وحكومه مركزيه من طبيعه تكويننا الجغرافي السياسي. قول انت بقى. طيب انا اساس الازمه عندنا مشتت. يعني احنا احيانا بنتكلم ان السبب اللي احنا فيه ده دلوقتي هو مثلا الاشعاري او الانقلاب الاشعاري او انه عدم حصول علي على السلطه ووسطوا عليها من طول العالم. واحيانا نقول انه الدولة عندنا اتبنت بشكل جيش ومحمد علي وخلافه. واحيانا نقول انه لا ده هو احنا كنا ماشيين في سياق نمو وجاء انقلاب 23 يوليو اضع للمكتسبات دي وعمل لنا مفهوم الدولة العسكرية واضع لكل دولة القانون. فده بصراحة خلى المسألة ضبابية جدا. يعني احنا حتى مش قادرين نشخص عنصر مركزي وصلنا للي احنا فيه. هل هو في التراث وهل هو جوهري وثابت في دماغنا انه المسلم ممنوع عليه انه هو يكون حداثي لانه هو مسلم هو بالطبع وكده مضاد للحداثه ومضاد للمعرفه وضد الفضيه ودايما مطيع ودايما يرضى بهوان الحال وبالاستبداد. وبحكم اعتناقه للدين خلاص مفيش منه امل؟ او السؤال بطريقه اخرى، يعني هل الازمه مع الاسلام نفسه، هل يوجد ازمه بنيويه داخل الاسلام لا يمكن التوصل لحل فيها وبالتالي يجب تجاوز الاسلام؟ ام هل الاسلام كان نظريه تحرريه وبعدين حصل عليه انقلاب الاموي او انقلاب القسروي في العصر العباسي وبالتالي هنا الازمه ونزيل هذا الركام الاموي والسلطوي عن الاسلام وبالتالي خلاص الازمه اتحلت؟ احنا ما فيش تشخيص حتى الان للمساله دي، يعني ده على مستوى التراث. طب لا، التراث ما فيهوش مشكله، المشكله في الدوله الحديثه بتاعتنا. طب وبقيه المسلمين في العالم كله؟ المسلمين في الشام ما كانش عندهم محمد علي، ومع ذلك بيعيشوا نفس الظروف الانهيار، الدولة العسكرية والتنظيمات الإسلامية ما عندهمش محمد علي، والعراق كذلك. ولا هي المسألة مرتبطة بالعقل العربي لأن المسلمين في إندونيسيا وفي بقية الدول نجحوا؟ هنا أزمة. الأزمة هل هي في التراث وأنهي شكل من أشكال التراث؟ هل هي في الحداثة أو في العصر الحديث؟ وأنهي ما لحظة تاريخية يمكن نمسكها ونقول هذا هو عصب الأزمة ونتخلص من هذا العصب وبالتالي نعيش حياة طبيعية كبقية البشر؟ لحظة تاريخية، لحظة أنهي لحظة؟ هل هي في لحظة محمد علي أم لحظة عبد الناصر أم لحظة النكسة مثلا؟ أو لحظة 30 يونيو أو لحظة 30 يونيو أو أنهي لحظة في دول؟ ولا هي مجمل اللحظات؟ الآن بشكل المسألة ضبابية جدا، وأغلب مش عايز أقول أغلب المفكر كل الطروحات اللي بتيجي مسألة معينة تقول هذا هو. أنا عن نفسي ما عنديش إجابة. أنا في خط هنا رفيع عايز ألفت نظركم ليه. المشكلة مش في التراث، المشكلة مش في الآخر، المشكلة في نوع العلاقة اللي أنت بتحاول تعملها مع التراث ونوع العلاقة اللي أنت بتحاول تعملها مع الآخر. إذا كنت أنا مضطهد دلوقتي وحاسس إن أنا ضعيف ومذلول وإرادتي مش بإيدي وأرجع أقرأ التراث، هذه الدوافع وتلك الحالة تجعل المقروء يخرج بصورة معينة. لو أنت حاسس بالضعف ورايح تبحث عن التراث عن فخر لا هتنتقي، فواحد هيرجع لعمر وعمر ابن عبد العزيز، وواحد هيرجع لمصر القديمة التي علمت العالم. في الحالتين هو ايه؟ رجوع للاحتماء عشان يواجه الواقع اللي هو مش قادر يواجهه بايه؟ او السلف اللي يقول لك مثلا ايه؟ لما يشوف اوروبا واللي كانوا بيعملوه بتاع، شوف كان المسلمين واليهود والمسيحيين ازاي تحت الحكم الاسلامي في الاندلس، وحينما يعود الحكم الاسلامي مره اخرى ستعود. اذا المشكله مش التراث، ما بيتكلمش التراث، احنا اللي بنصنعه، احنا اللي بنعيد تشكيله، احنا اللي بنشكله. يا راجل احنا 25 يناير 5 سنين واحنا كلنا بنعيد تشكيل 25 يناير. ايه هي 25 يناير؟ اذا المشكله مش في الشيء، ما تجيش تقول لي المشكله في الاسلام. وديها النقطه اللي انا لا اصل في نقطه هو ذكرها قبل كده لما كنا بنتكلم انا وانت على نعمل اجنده للقاء ده، فانت قلت لي ان انت بتفرق ما بين الدين وما بين الخطاب الديني. انا عايز اقف عند الحته دي برضه، لأن فكرة وجود مفارق للزمان والمكان اسمه الدين، وجود مفارق للزمان والمكان اسمه الإسلام، مش أنا بعيد النظر فيها، بفكر فيها، يتجلى من خلال خطابات. انت لن ما فيش حاجة اسمها هتروح تدرسها تدرس الإسلام في ايه؟ في ايه هتدرسه؟ في مش هتدرسه في القرآن مثلا؟ خطاب. مش هتدرسه في الاحاديث والروايات التاريخيه؟ مش هتدرسه؟ يعني هترجع تاني لخطاب. اذا الفصل ده فصل علشان اريح دماغي، بس هو انا اراه ان هو غير واقع. لذلك انا لا اتحدث عن الاسلام عفوا، هو احساس، لان دايما بس الواحد بيحاول يفرق ده لعدم احساس بالاتهام، خوفا من انه يشعر ان الاسلام فيه مشكله. يعني ما ده هو ده موقف الدين فيه مشكله اصلا. لا مش بنتكلم عليك انت، انا لا اقرب من لا لا محمد تاخدها الشخصيه. لا هو مش شخصيه، لا ازاي بقى هي، انا ممكن اخاف وانا بتكلم في ندوه ان اصاب في هذا بهذا الاتهام فاروح مفرق بشكل. لا خليني اكمل النقطه بتاعتك. فلما تيجي انت في القرن 19 وخطاب الاستشراق يركز على قضيه، وطبعا الخطاب بشكل عام، انا بقول الخطاب بشكل عام ماسك فرشه عريضه وعماله، لكن في طبعا اختلافات وفي تمايزات وتنوعات وكده، ويقول مثلا ان سبب تخلف المسلمين ده الاسلام، فيطلع واحد يرد عليه لا ده المشكله مش في الايه، في الاسلام، ده المشكله فين؟ المسلمين، في المسلمين. هنا قد امتلكك الاخر، لكن انت ما بتجاوبش على اسئلتك انت، انت بتجاوب على ايه؟ سؤاله. واحد قال لك ان انت ما بتفهمش فعايز تثبت له ان انت بتفهم. قد امتلك حاجه، ده اللي احنا دايرين فيه. ولما قلت تسييس اللي بيفكر باليات السياسه، يعني ان احنا لان المشروع التحديث مسيس، فكله بيفكر باليات السياسه. من هنا يجي بقى واحد الليبرالي يقول لك ايه، يوليو هي السبب. داخل يوليو ذاتها الناس بتوع عبد الناصر بتاع اللي هم قبل 74، اللي قبل يعني مثلا انقلاب السادات وكده، يقول لك ايه 15 مايو، 15 مايو هي السبب. كل اللي هي التجزئه دي، وبتوع مباراه بيقولوا 25 يناير هي السبب. وهكذا وهكذا. فارجع تاني للنقطه الاساسيه اللي انا بقولها، ان الاشكاليه مش في الماضي، في نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع الماضي. الاشكاليه مش في الاخر الاوروبي ولا الغربي ولا، الاشكاليه في نوع العلاقه اللي احنا بنحاول ننشئها معاه. التراث والاسلام ما بيتكلمش، احنا اللي بنعيد تشكيله وتدويره طول الوقت. بس الاشكاليه في ايه بقى؟ ان القراءه الاحاديه، وانا تناولت الجانب ده في قضيه تعاملنا مع امريكا ونظرتنا لامريكا امبارح، انا باخد برضو هي قضايا التحديث وتاخد نماذج ليها في مواضع مختلفه. فاخدت نموذج تعاملنا مع امريكا ونظرتنا لامريكا، ازاي ان طريقتنا في التفكير التلفيقيه دي او التوفيقيه التي افضت الى التلفيقيه هي التي تجعلنا ننظر للعلاقات برضو من زاويه ايه؟ ان انت تختصر الظواهر في مبدا واحد. ده بيسهل لك انت عمليه الادراك كتير. فما بتعرفش نفسك، الامور واضحه. هي كلها مؤامره يهوديه صهيونيه اللي مسيطره على الايه؟ على الاعلام. فانا ما اقدرش اعمل حاجه عنها، فعجزي مبرر. اختصارها بيخلي عجزي مبرر. انها مؤامره. تبقى برضه ايه؟ يعني اكبر مني انا ومن اللي انا ممكن اعمله. بس انا عندي ملحوظه محمد اثناء كلامه، هو انا بس اللي لاحظته اثناء كلامه باخر جمله قلتها، اثناء كلامه قال السبب المركزي، عايزين سبب مركزي، عايزين تفسير مركزي للازمه. هنا بقى فكرة الأحادية. أنا ضد فكرة، مش ضد فكرة، هو العلم الحقيقة من وجهة نظري بأن الظواهر لا تفسر بتفسير واحد، وبالتالي البحث عن بنية مركزية هي طريقة تفكير. الواقع، طريقة تعايش أنا مع الواقع، معرفش هل الواقع هو بالفعل كده ولا مشكلة، بس طريقة تعايش أثبتت أن مفيش بنية مركزية واحدة للظواهر، بل هستخدم مفهوم ابن الهيثم، مفهوم المناظير، المناظير اللامطلقة. يعني انا مكاني ليك بيوريني رؤيتك، يعني بيحدد رؤيتي ليك من هذا المكان، على حين لو بيحدد اللي انا شايفه، اللي انا شايفه لو بصيت كده هشوف منظور اخر ومنظور ثاني، ومن هنا تصبح جميع العوامل التي قلتها ربما هي السبب، وربما جميعها ليست السبب. يعني يعني جميعها يصبح السبب بشكل او بدرجات, وربما جميعها ليس السبب يعني. وهنا انا اعتقد ان علينا نحن نتجاوز فكرة التفكير القائم على بنية مركزية واحدة, ان المسألة هنا فيها سبب وحارف, فيها بنية واحدة, فيها تصور واحد, فيها طريقة واحدة للحل وللمعالجة, لان طريقة واحدة. انا هشرب حاجة تانية, انت لو ما تشرب حاجة اهل مسؤول محمد مش عايز اي كافيين؟ لا لا عشان ما تنامش. لا لا احمد شاي بالنعناع. شاي بالنعناع عندك سحلة؟ الصيف تطلب في الصيف طلبت كشك مع الهوش ده. لا كشك السحلة هو اللي ما طيب. هاخد كمان واحد ليمون تاني. ازاي مفيش كشك؟ ده انا طلبته منه اول حاجة طلع مع الهوش. معلش أطلع. لا لا لا انا بهي فكرة التجاوز النقطة المركزية, البنية المركزية في الوعي, البنية المركزية بمعنى ان ثمة مركز واحد والعوامل الاخرى هامشية. الجوهر في المفهوم استخدمنا في المفهوم العربي يعني هو الجوهر. ده هيفضي بينا الحياة التفكير المركزي هيفضي بينا لان ثمة حل واحد وحالي او على الاقل حل رئيس والباقي حلول هامشية, وهذه وان الطريق الواحد ده الذي لابد ان نسير فيه سيفضي بينا الى التبعية. يعني يا اما تبعيه سلفيه تبعيه المركزيه الاوروبيه تبعيه مركزيه غربيه, يا اما يعني ايوه يا اما تبعيه حتى مصر القديمه. كان في فتره ظهر فيها وسيم السيسي وحافظ لطفي السيد بمصر الام, حزب مصر الام, وان على التعليم الجغرافيا والاجيال القديمه والثقافات القديمه يعني ثم هنا بفكره السلفيه بشكل عام وتفضي بينا للتبعيه. اعتقادي ان في جزء من التخلص ده ان احنا الاول كسر فكره التبعيه. طبعا مفيش سبب يبدا من المطلق يعني من العدم, ولكن فكره ان السير طريق يصنعه السير, وبالتالي تتعدد المسالك بتعدد السالكين يعني بمقوله الامام علي يعني ده يعني دي النقطه. بس فكره اللي انا حاسه مركزيه هاخد من طرف كلامك موسع الدائرة شوية. هشرح كلامك بطريقة تانية. ده بالعكس ده سيدي. لأنك أنت فكرة النسبية ظاهرة على أساس أنا فين من الشيء بتحدد أنا شايف إيه منه. أدي واحدة. بس فكرة النسبية إحنا عايزين نتخطاها كمان وهتكلم إزاي. المثل اللي انت ذكرته او انا هذكره بقى دلوقتي, لو انت عملت كف ايدك كده وبصيت فانت شايف حقيقة ده تحت ميكروسكوب بقى ضوئي ترى اكثر حقائق, هتشوف حاجات تانية. بس هل معنى اللي انت كنت شايفه قبل كده ما كانش صح, وان الحقيقة اللي انت شايفه تحت الضوئي لو جبت الكتروني ولو مسح زر الى بلاس وهكذا. وده المفهوم المتصوفة والفكر الصوفي كان على أساس إن المعرفة رحلة, وعلى قدر جهدك أنت تنفتح لك الحجب. الفكرة المركزية كانت جاية مثلا من أمور يعني لما نتكلم في المنطق الأرسطي على إن الحقيقة لها إيه؟ جوهر ثابت ولها اعراض متغيره, وبنحاول ناخد من الاعراض المتغيره للوصول الى ليه الى الجوهر الثابت. هي كلها بتدور جوه العقل. لما انت كنت بتاخد البرهان بتاع نظريه فيثاغورس ولا اقليدس بتبدا من مسلمات ومقدمات وتبني عليها برهان, كله بيبدا من العقل وينتهي فين؟ لا مفيش علاقه مع العالم الخارجي, فكانك ثابت وماسك سهم وبتنشن على هدف ثابت. مع المنطق الحديث بقى مع العصر الحديث الحقيقة أصبحت متغيرة. هذه واحد. اثنين, موجودة في العالم بملاحظات وجزئيات ومنها نطلع لإيه لكليات ونعمل فرضيات ونحاول نتحقق منها. العالم أصبح جزء من إدراكنا للحقيقة إيه, وبقت في فكرة على انه الحقيقة بقت مرتبطة بالزمان وبالايه بالمكان. الحقيقة دي ممكن تكون حقيقة الآن في اللحظة دي، لكن بعد فترة من فترات كأنك بالظبط نرجع تاني مثلا، انت بتصمم على هدف بس الهدف ده اصبح ايه؟ متحرك. فلما بتنشن يعني بتنشن في نقطة في المستقبل عشان يلتقي، فما بالك اذا كنت انت كمان متحرك. يبقى ادراكك وانت عندك سن 15 سنة غير 25 غير 45. طيب حالة السيرورة دي في في معرفة العالم وإدراكه؟ لا ممكن. اتفضل. اهو. الو. شاي. فكر تاني شاي هيساعدك، انت هتنام. شاي. شاي. فاليقينيات اللي تكونت في أوروبا حتى من بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت عملية نقد الايه؟ الحداثة اللي كانت موجودة، ونقد وهدم اليقينيات اللي كانت مسلمات الحداثة. ومن هنا طبعا بقى النقد بعد الكولونيالية بقى، وظهور بقى أصوات أخرى خارج المركزية الأوروبية. فنقطة مسحة مهمة في إيه؟ إذا كنت هتبحث عن مركز فأنت تؤسس وتؤصل لمركزيات أخرى هي التي ستسيطر. التعدد والتنوع، لأن هي الحقيقة ما فيش حقيقة واحدة. وأركز على نقطة تانية، العبرة بالرحلة وليس بمحطة الوصول. صحيح. لأن مشكلتنا كلنا أن كل واحد يوصل لمحطة الوصول ويعتبرها هي إيه؟ هي آخر الكون. ويبدأ يعملها مسطرة يقيس عليها الآخرين وكل الإجراءات. فإذا ما كناش هنبدأ نعملها جوه وعينا إحنا ذاتنا، هتتحول الأمور إنها تبقى أصولية باسم العلمانية، وأصولية باسم المركزية، وأصولية باسم الإسلام، وأصولية باسم الهوية والأمن القومي، وأصولية باسم العروبة، وكل الأصولات بقى وتبقى عبارة عن تناطح أصوليات. وده اللي حاصل دلوقتي على السطح، وده اللي بيخليك تقول المظاهر بقى اللي أنت اتكلمت عنها دي. حد يقول إن يوليو هي السر، حد يقول إنها لأنها إيه؟ أصوليات تتصرف. بس دي عبارة عن إيه بقى؟ الحداثة عبارة عن قشرة من الخارج. الحداثة قشرة من الخارج. علي مبروك له تعبير زركشات الحداثة. وده اللي بيخلي واحد مثلا ممكن يكون أزهري أو إخوان مسلمين أو مش عارف إيه ويبقى ملحد. يعني انتقل من 180 درجة. ليه؟ في الحالة الأولى ما أسسش، وفي الحالة الثانية برضو بجدها إيه؟ ما أسسش. وإذا ما أسسناش هتظل الظواهر بالشكل. معلش الأسماء، أستاذ محمد. محمد أحمد. أحمد جمال. طبعا مدحت. أقولكم إن أنا أحفظ أسماءكم خلاص يعني، بس يعني هي في البداية يعني. امبارح كنا بالليل بنتكلم عليك أنا ومجموعة أصدقاء، اسمحوا لنا بقى يعني أقول له كلمتين كده على هامش ال، كان في صديق صحفي اسمه وائل فتحي وهو شاعر، مش عارف حضرتك تعرفه ولا لا. البديل. أيوه البديل، رئيس قسم الثقافة في البديل. جميل. فهو صديقي الحقيقة يعني، شاعر جميل وواعي يعني، مش بس مش فكر شيء يعني، هو كمان مثقف يعني قاري كويس. فبقول له ده يوم الخميس عندنا لقاء انا واستاذ جمال وبتاع، قال لي ده انسان مخلص، انسان مخلص للفكره. وعد الحقيقه يشكر فيك ويقوله يعني فيك الكثير والكثير. انا شخصيا ما اعرفوش. اه ما هو يعرفك الحقيقه يعني، قال لي هو مخلص ومجتهد ودايما يعني، اقصد ان احنا ما التقيناش يعني، ما مش معرفوش يعني، ممكن يكون على الفيس. هو شخص رائع الحقيقه. جميل يعني. جميل. والحقيقة هو لمس قلت له بالفعل يعني أنا عمري ما أصدته في سؤال، دايما أسأله أي حاجة لأي هذه البحوث خدها والنسخ والكتب والدراسات، قلت له الحقيقة يعني شخص بمنتهى النبل، فهو الحقيقة تشكر فيك من غير ما يتعامل معاك يعني. فأنا تذكرته بس امبارح لما قعدنا نتكلم، عاوزين نقول لك بخلاف ان انت نورتنا يعني. الله يحفظك. الله يحفظك. لا لا والله يعني بدون شكليات ومجاملات. لا دي مش مجاملات، دي حقيقة والله. انا بتكلم عليا انا. والله دي حقيقة. لا عليا انا. ومجاملات مني انا. ان انا يعني ما تتخيلوش مدى سعادتي لما نقعد مع بعض ونتكلم. لان هو الموضوع رايح جاي. يعني انت ما تخلش مدى اتساع الرؤية عندي لما بعد واسئلة محمد واسئلتك واسئلة احمد. لان نرجع تاني العملية مش ايه؟ مش هذه المركزية اللي احنا بنحاول مش وعظية. ان حد عنده الحقيقة وبيخبرها. لذلك في ناس كتيرة جدا من يعني في واحد مثلا جاي شارك معنا في المؤتمر. بني قول لي ايه هو الحل؟ قول لي ايه هو الحل وانا امشي وراه كده يعني. لان انا ما بقولش حلول. انا وهو مثلا بفكر في شيء. بس جبت اليه لانه عايز ايه؟ عايز جاهز كبسولة. ايوه كده. هذا حصل مرتين في السنة دي. 2015 ادونيس كان موجود في المعرض. الناس قامت قالت له طب نعمل ايه؟ ايوه. فالرجل قال لهم انا لا يعني انا اطرح مثلكم، انا عندي حل الخاص بتاعي انا مش بتاعك انت يعني ده ليا انا. كنت في موضوع الندوه بتاع المراه او اللي هو حرم لك الشيخ والقسيس خطابات الارثوذكس والوهابيه عن المراه. فبعد الجلسه ثلاثة اربعة من اللي قاعدين يقولوا طب كده نسمع مين وما نسمعش مين؟ ايوه. قلت له انا مش واعظ اقول لك اسمع مين وما تسمعش مين، يعني اسمع يعني اسمعهم جميعا، انا بسمعهم كلهم ما عنديش مشكله يعني. فنسمع مين وما نسمعش مين اللي هي فكره دايما انا عايز احل في كبسوله. انا صورتها لسمير امين امبارح في ان الناس مسحوبه بحبل، والصراع ما بين المتصارعين على مين اللي يمسك الحبل. الدور الاساسي اللي انا شايف نفسي حاول اعمله هو قص الحبل اساسا ده، الحبل الذي يسحب منه الناس. وده على فكره لب التحديث ولب الحداثه. فكره ان في اب او وصي او سلطه عليا هي تعرف وترشد. وللاسف التحديث عندنا هو مجرد لان احنا عملناها عمليه تلفيق، فخدنا الشكل والمظهر والمضمون هو الاستبداد جاي من فاذا ما هضمناش الاشعاري والمعتزله وابن رشد وكانت وهيجل والاخره وطلعنا بقى ايه اجابتك انت بتاعت محمد بتاع القرن الواحد والعشرين وبتاع مدحت وبتاع احمد لن يجيب لك احد ما. وكل المحاولات محمد بيضحك لان انا الكلام بقوله ليه وانا عارف اقول ليه. يعني لن تجد الاجابه عند المعتزل. لان برضو لان دي سلفيه معتزليه كده. لان ده برضو ايه بحث عن الحل الجاهز. ما بتفرقش عن اللي رايح يجيب من اوروبا حل جاهز. ودلوقتي المشكله كلها في الاكل الجاهز دلوقتي والتيك اوي. احنا لازم نطبخ ولازم نتعلم الطبخ. فلو المجهود الاساسي اللي ممكن نعمله هو ايه؟ نطبخ مع بعض او نتعلم الطبخ مع بعض. وكذلك الناس. فانت تعلمه ازاي يصطاد او تروح انت وهو تتعلمه ازاي تصطاد مش تديله وجه. طيب انا بس هوضح المركزية. انا لا يبقى في انا بقى رأيي في المسألة دي انه في عدة اطروحات كل اطروحة بتقول انه الازمة في الكسر. انا لا ابحث عن الصواب من رأيوات لا ابحث عن الصواب من الصواب بقدر ما اقول ان الخطوة الاساسية في حل اي ازمة هو محاولة تشخيصها حتى هو احنا ما عاجزين عنه. اما وجود ازمه مركزيه ما اقدرش اجزم ان في ازمه مركزيه, وانت ارجح ان في ازمه مركزيه خاصه في طريقه تفكيرنا, مش بس في علاقتنا بالتراث والاخر, لا في علاقتنا بالمعرفه. احنا مش شايفين مثلا الذات, مثلا معرفه الذات, طريقتنا في تكوين المعرفه, مصدر المعرفه, المنتج اللي عندنا ده, البحث في كيف انتج كمعرفه, التفكير فيه كمعرفه. ده انا شايفه بوجهه نظري اشكاليه كبرى. يعني نقول مثلا من ملامح الازمه, لما اجي اتكلم مثلا عن الدين, يعني انا لا اظن حتى الان احنا درسنا الدين كويس. يعني اذا بحثت في العالم العربي عن فلسفه الدين او فيلسوف الدين, مش الدين موجود. اطروحات نصر ابو زيد كل الاطروحات دي هي مضطره لتقديم تربيه بما في ذلك نصر ابو زيد. طبعا وانت هتقدم برضو ترضيات التعبير اللي كان بيستخدمه عارفون. وانت هتقدم برضو, انت معتقد دلوقتي ان انت مش هتقدم. صحيح. انت هتقدم انت بقى لما تظهر, لانك انت لسه ملكش جماهير. وقت ما يبقى ليك جماهير سيكون لك ترضيات. توازنات بقى لا لان كمل بس كلام انا مش عايز اقول. اتفضل. سبب رئيسي ان انا مثلا اتكلم, او سبب من ضمن الاسباب ان انا اقول ان المشكله في تطبيق فلان او فلان الدين, وانا يعني عاجز عن انتاج معرفه بالدين. سبب برضو من اسباب الازمه ان انا اقول المعتزله اصح من الاشعريه, ولا انا عندي معرفه بالمعتزله ولا عندي معرفه بالاشعريه. فهنا عندي عشان احدد كلامي انه يجب دراسة الدين كمعطى تاريخي كون في تاريخ معين, في عناصر معينة ثقافية بيئة كونت, ويجب دراسة العلوم اللي تكونت داخل. ده في نظري أول خطوات الحل, إن أنا أعرف المشكلة وأبحث عن حل بيها. أما إني أنا أعتبر الدين كمفارق, مش بس ان انا ادرسه كنصر ابو زيد واقول انه مصدر الهي لكن تكوين بشري, لانه ده ترضيع. يعني لانه انا لو سالت نصر ابو زيد كيف توصلت لانه مصدر الدين الهي, ما اظنش انه عنده جواب. مصدر الهي لانه البيئه الثقافيه اللي تولد فيها نصر ابو زيد تقول انه اله. لكن حتى بعد ما راح, خليني بقى اطلع الورق الصح. ده تعبير أنطونيوس نبيل الورقة الصفحة, لأني كنت بشتغل على القضايا ديت, والدفتر اللي أنا مستخدمه كان لون الورقة صفرة. فهو كل ما يحاول يشير للموضوع يقول لي لازم أن تستخدم الورقة الصفرة إشارة للنقطة دي. كمل كلام. لا أنا معك عيد, أنا لازم كل حاجة تبقى جاهزة طبعا. كمل كلام. فما أسعى إليه يعني عن نفسي هو دراسة الدين أو دراسة الإسلام بشكل محدد كثقافة تقويم, ودراسة كيف تحولت هذه الثقافة إلى مقدس. والمنتجات البشرية اللي ترتبت عليها واكتسبت من قدستها. في هنا نقطتين, انا مش عارف كل دايما نقطتين نقطتين ليه, ما يبقوش ثلاثة مثلا ولا نقطة واحدة. دي ثنائيات برضه. هي دي اللي بنحاول ثنائيات طول الفكر العربي اللي بنحاول الحقيقة ثقافية, حقيقة في تصور معين. بمعنى لو هناخد بقى مثل الله الإنسان العالم ثلاثة اللي كانوا دايما العلاقة بينهم بتنشأ كلها بقى الأفكار ايه نوع العلاقة اللي بين هذه المكونات مثلا الرؤية الغالبة عندنا دلوقتي اصبحت الله المطلق القادر اللي لغت قدرة الجانبين الاخرين فيبقى الانسان قدرته في مواجهة قدرة الله المطلقة فلذلك الانسان ملوش قدرة المعتزلة طبعا كانوا يجعلوا له قدرة مثلا كان على اللسان بقى نقدر نقول الغت الله الانسان والعالم الغت نقدر نقول الحضور الطاغي لمفهوم الله ألغى أو نقول الإرادة المطلقة لله في تصورنا ألغت الحرية عند الإنسان والسببية في العالم ده كان وجه نظر المعتزلة ده كلام سليم جدا حاجة بقى اللي أنا عايز أضيفها الورقة الصفراء إزاي؟ ان الثلاثه دول بيدوروا في ثقافه الثقافه هي التي تشكل العلائق العلائق والتصورات فاحنا طول الوقت شغالين في العلاقه وناسين النسق اللي هي سماها انطونيوس الورقه الايه الخلفيه اللي الصفراء اللي ورا الميه اللي كل فيها السمك ده كله فلما نقول المقدس هو مقدس في ذاته تصور الناس ليه حسب الثقافه لانه مقدس عند شخص غير مقدس عند اخر يبقى تقديس علاقه نوع من العلاقه ما بين الانسان وطرف يطلقها على طرف اخر القران كتاب مقدس بس ممكن عند واحد ثاني مجرد كلام حبر على ورقه اذا المقدس مصنوع مصنعه وليس مفاد في الثقافه الله والانسان عاد تصورات داخل تصوراتنا احنا التراث طبعا عندي سؤال كيف يصنع المقدس؟ ولماذا يصنع المقدس؟ كل مقدس ولظروفه بمعنى ايه؟ يعني خلينا نبحث المقدس في السياق الاسلامي مثلا سياق ايه؟ الاسلام بس السياق الاسلامي فيه مقدسات كثيره وكثيره وكثيره يعني ناخذ مش بس القران والله يعني حتى الاوليه مثلا جزء الاحجبه والتمائم ده ترتب ده اكتسب بعد كده قدسته من المقدس ناخذ مثال عشان يبقى كلام تحديدا طبيعة القرآن وما هي تشكلت إجابات بكون أنه كلام الله القديم خارج الزمان والمكان لأن الله قديم الله قديم والذات والكلام صفة ذات يبقى القرآن ذاته إيه قديم وده نزل وحي ولا تصور بشري بيحاول يفسر الظواهر بنصح المعتزلة قالوا انه هو ايه مخلوق لي يعني لو نتكلم في الحتة دي مثلا العشر دقايق اللي جايين الدعوة والاسلام اللي خرج من الجزيرة وراح العراق وراح الشام وجه مصر جه على لاهوت مسيحي بقاله ست قرون العلاقة ما بين الدين الجديد والدين الايه الأديان القديمة والتصورات القديمة ففي مفهوم معين عن المسيح في القرآن أنه بشر بيتعارض مع المجادلين بقى المسيحيين اللي هما بيحاولوا يحموا أتباعهم ضد الايه الدين الجديد فحصل جدل ما بين المفكرين المسلمين الاوائل وما بين المجادلين المسيحيين وجدل بينهم وبين الاثنين على يقول له طب انت مثلا بتقول في القران عندك ان المسيح كلمه الله القاها الى مريم وهو كلمه الله وجعلته ايه وجعلته ايه بشريه مخلوقه والقران كلام الله وجعلته قديما فهنا في اشكاليه تحلها ازاي فيجي المعتزلي علشان يتفق مع مبادئ اللي حطها يجعل القران ايضا ايه مخلوق لانه لو قالوا انه قديم يقع في الايه في اشكاليه في التناقض هنا ده كله عباره عن تصورات بشريه كل مفهوم بقى قدم القران هو الذي ساد لظروف اجتماعيه وسياسيه في ظرف ما شفنا في الامين والمامون كان يمتحن الفقهاء مخلوق ولا اقول على سيسي ولا اخوان وبعدها جه المتوكل واصبحت عوامل اجتماعيه وسياسيه وليست تفاعل افكار ورؤية سادت لحجيتها وقدرتها عليها زي ما احنا شايفين حتى في واقعنا المعاصر تلاقي اسماء ترتفع في السماء وليس لها قيمه فنيه هي نفس اذا لكل مقدس عوامل اجتماعيه بس انت بقى ممكن لان احنا بنهرب من التاريخ وانا برغم ان علي يعني علي مبروك ناس كتير بتزعل منه ومن تصرفاته انا بحبه على مستوى فكري يعني ده حاجه ملهاش علاقه علي رساله الدكتوراه بتاعته مهمه لا النبي دي الماجستير ماجستير ده لا لا عن التاريخ في علم العقائد دي كانت رساله الدكتوراه الموضوع الطبعة اللي عندي انا كنت جبتها من سوريا بعت جبتها من سوريا كان طبعة الانماء بس بتقلي فيه مش عارف مين فلسفة التاريخ فلسفة استنى من علم العقائد الى هو ده فلسفة التاريخ في علم العقائد وفي اصل العنوان طب هجيبه لك اطلعه لك كتاب معايا على الايباد بس اقصد ايه بقى منظور التاريخ الذي ساد وهو منظور مبني على الرؤية الأشعرية منظور بتاع ابن خلدون وهو مبني على الرؤية الأشعرية فتت التاريخ وجعله ذرات متناثرة لا علاقة بينها فتبص لها كده ينطلك أجزاء من المجهول تظهر قدامك مش مبني تركيب بحيث ان انت تقدر تنسج منه وتتجاوز او تبني خطوات لذلك عندنا التاريخ بيبقى عباره عن ايه مثلا تاريخ مكه تاريخ القاهره تاريخ بغداد فتفيت فما قدرناش نعمل فلسفه التاريخ من وراء وبدون تجاوز عمليه الترتيب ده عمليه الترتيب دي هتظل برضو زي ما احنا بنشوفها دلوقتي في التعامل مع 25 او اي ظاهره تاريخيه عندنا مفيش تركيب دي بس الرؤية الأشعرية للعالم جدر في هذا الموضوع الرؤية اللي قدمها الشافعي في أصول الفقه جدر في هذا الموضوع الاثنين دول لأن رؤاهم لم تعد مجرد رؤى في أصول الدين وفي أصول الفقه ده أصبحت رؤى إيه؟ في التفكير وسادت ليس لأنها الإيه؟ لا أكثر كانت إجابة ضمن إجابات لكن أصبحت الآن إيه؟ عقيدة أي محاولات بدون أن نتعرض لتلك البنى هتبقى مجرد انتقاء تنتقل من التاريخ اللي يتناسب مع هو بس أنا أسف المشكلة في البنى التاريخية دي بتبقى مع طول الوقت وطول فترة تبقى سميكة صلبة وتفتتها بيحتاج مغامرة مصري يغامر فياخد تضحية كمان يغامر فياخد العقاب منتظره وقيس حتى حسن حنفي لم يسلم يعني، ورغم ان تفتيت حسن يعني بالرغم ان هو تقي عندي يعني يرمي قنبله ويجري حتى ويجري كده، مع انه لم يسلم. وبالتالي لان الكتله مع التاريخ كانت اجابه، بس مع الوقت الحياه بتكتسب صلابه وبتكتسب متانة التراث، يعني متانة فكرة القداسة بقى هنا انها بتتحول لفكرة العقيدة. فبيكون تفتتها، انا عايز ارجع لفكرة الطرديات، ان اللي يجي يلعب مع حسن حنفي مثلا ان هو يعني يعمل الطرديات دي، ده تجاوز مسألة اعتقد انها فردية، يعني مفيش معيار لتجاوز هذه المسألة، اما بنزاعات طفولية زي اسلام بحيل او بنزاعات واضحة وجسورة زي نصر، مهما كان نوال ان في الاخر القرآن يعني الهي، ممكن يكون ده اعتقاده الشخص، انا ما سألتوش يعني ما بلتوش عشان سألوه يعني، لكن هي المسألة اللي تجاوزها تجاوز هذه الصلابة الكثافة في البنية، في بنية الذهن نفسها، اعتقد محتاجة هنا لفروقات شخصية كل واحد يتعامل ازاي معه. او ودي الإشكالية بقى، إن لو كانت تم حلها ما كانش قضية مصر بزيت حسن المؤسسية، تمام، مش الفردية. لو كانت جامعة القاهرة الجامعة الأهلية انحازت لنصر لحرية الرأي والتفكير كمؤسسة لأعضائها طول التاريخ، مش عند ما كانش حصلت عندها، لو مع طه حسين ما كانش حصل نصر، ما حصلت مع طه حسين للطف الساكن كان موجود، فبرضه تصرف فرد، بس انا بتكلم على ايه المؤسسه، يعني انت لما بتبقى موجود في اي مؤسسه من مؤسسات هارفارد، ولا برغم ان نعوم شومسكي يعني صاحي نايم نقد في البنية الامبراطوريه الامريكيه، ما يقدرش، محدش يقدر يخرجهم، مش محدش يقدر يخرجهم، ما هو ده ما زال موجود وبيخرج اجيال، بل ما بحبوش على فكره، بغض النظر بغض النظر، ما هي دي القضيه، ان انت ايه لو انت سمحت بس اللي انت بتحبهم، طبعا لا ما اقصدش طبعا، مش بتكلم هيك فردي، ما هي الجامعه كده، المرضي عنهم اصبحت السلطه، المرضى بدل ما ان يكون عملا فرديا وكل واحد بقى ايه حسن سيفي يمسك السيف ويحارب لوحده، يبقى عمل مؤسسه انستتيوشن، بس احنا ما بنيناش انستتيوشن، لان برضه عمليه عندنا عمليه ايه ترقيع توفيق، اللي احنا وصلنا ظاهر في الجامعه ظاهر في كل مؤسسه من مؤسساتنا، وصلنا للحاله اللي احنا فيها ان اصبحت يعني قوالب صماء، بالتالي نكتفي بالجانب الفكري لحد دلوقتي نتكلم في بعض الاجراءات عشان احنا وصلنا للمؤسسة ففكرة العمل الفردي بس هنا مش عمل جماعي بمعنى ان احنا كلنا على قلب رجل واحد، دي فكرة فريق كرة القدم، كل واحد في حتة شغل لوحده، كل واحد بمهارة بس ايه فريق، غير الناس اللي قاعده في السينما كل واحد في كتف التاني، بس كل واحد في عالم، متجاورين في نفس المكان بس كل واحد في عالم، كفريق كره قدم بعاد عن بعض، بس هي دي الفكره. فانا بفكر في مركز ابو زيد بهذه الطريقه، ما بقاش عباره عن مكان وهنقعد ونعمل كل ده، وسيط ما بين ناس كتيره جدا. انا عملت الورشه اللي انا عملتها دي على اساس انها تعاون بين مركز ابو زيد والدراسات القرانيه ومؤسسه قضايا المرض، هعمل بتعاون ما بين ده ومؤسسه نصر ابو زيد للدراسات الاسلاميه، مركز ابو زيد ودال، مركز ابو زيد ودار العين، بحيث ان وسيط يربط جهود كتيره جدا، لان احنا محتاجين موفمنت، مش شخص او اتنين، او محتاجين حركة جماعية، البلد محتاجة حركة جماعية أكتر ما هي مجرد واحد يطلع وقطع رقبته وبعدين يطلع كي واقفين كده بالطابور هو ده اللي حصل فعلا، واحد يطلع وبعدين يقطع رقبته وبعدين يجي واحد مكانه كده، فيذبحونا واحد تلو الآخر بسهولة، يعني طول ال 200 سنة الأخيرة دي كانت بيتم كده، يعني علي عبد الرازق مثلا تم اغتياله، ودلوقتي الأزهر بيرجع يتكلم يعني تلاقي المشاكل في رد فعلهم على اللي بيحصل دلوقتي بدأ يقولوا بس كلام هو كلام على عبد الرازق ان الخلافة مش أصلا من أصول الإسلام بعد 100 سنة من لا بس ده عشان المسألة هدف سياسي ما انا بقى يعني اسمها كان برضه هو ده بس يعني بس يتغير المؤشر شوية التفكير بآليات السياسة التفكير عندنا بآليات السياسة تهدى الأوضاع وهيرجع ويرد من الخلافة أصلا من أصول الحب هو انا بحلم بحاجه بفكره يعني احنا متفقين طبعا ان احنا مش واعظين يعني جميعنا ليس واعظ ولا يقدم تكلم عن نفسك انا لست واعظا انا بقى واعظ وما نبدا ان دي ممكن اصير واعظ يعني بس يعني هو صاحب شهبان الدكتور انا واعي انت مدرك هذا لكن لا طبعا على مستوى لا واعي اه لا وفي الممارسه بالمارس ده احنا بنتناقش كلنا كده على فكره احنا بنتناقش نقنع بعض على فكره في الاخر يعني الاصوليه هحكي لك بس بعد ما يخلص مدحت النقطة على موقف زريف حسب في الورشة برضه الحقيقة تيجي ان يكون غرض الفكرة انا كان حتى اتكلمت مع وائل مثلا من الشباب اللي اعتقد يعني هو بيكتب شعر عامية وتصورات بس يعني دايما عندنا تصور مسبق ان شعر العامية ده واحد بتاع اغاني واسجال بس هو مثقف الحقيقة يعني انا اعتقد شاب اتعلم منه واستفيد منه كثيرا يعني كانت مرة اتكلمنا مع شباب اخرين ان ليه ما يبقاش فيه فكرة جماعة للتفكير النقدي والنقدي هنا مش بمعنى النقد التفكير النقدي ان يكون دورها هي البحث عن اليات ونشر اليات تفكير نقدي مش اكتر ولا اقل بمعنى ان الظاهرة دي هنفكر فيها نقدي والاليات بتاع التفكير العلمي والنقدي في هذه النقطة وهذه الجزئية والناس هي بقى يعني اللي تسلك سبل عشان ما توصلش الفكرة برضو في الاخر الامر يترتب بشخص يعني انا اشكالية محمد علي بقى الفكرية واشكالية عبد الناصر ان المشروع مرتبط بشخص مات الشخص انتهى المشروع فده من يعني دي تتقاطع انا اعتقد ان المسألة تتقاطع مع مسألة نصر والدراسات القرآنية يعني ان يمكن الاهداف تقريبا واحدة كان دايما يقول لك عايز تتعلم كتابة القصص اكتب قصة فعايز تعلم الناس تفكير نقدي فكر تفكير نقدي مش ارشادات والتعليمات ليه بقى؟ انت سعان؟ لا لا لا قدامي واحد يركب طيارة من هنا وينزل في باريس او ينزل في لندن او ينزل في كوبنهاجن عشان مسافر كوبنهاجن انا شايف كوبنهاجن فيلاقي تصرفات الناس في الاتوبيس ولا في المترو ولا في الشارع ولا يشوف سلوك فتبقى المشكله مشكله سلوك فتبقى عايزه ايه توعيه فنيجي نعمل وزاره الارشاد القومي والاخوان يعملوا مكتب الارشاد لان اختصرنا الموضوع في ايه توعيه وتوجيه عايز تنشر التفكير النقدي فكر تفكير نقدي يعني مارس الفعل مش تنظر للفعل ده ده ده ده ده المنطق فاحنا محتاجين نعمل ده بخطوات مفيش حد هيمول الكلام ده لانه كله مواجهه الارهاب والدفاع عن الشريعه وبس بس اذا ما ابتدناش وعملنا نواه مش هيتم حاجة بس نبتدي ونتوكل على الله ونشوف يبقى في ثمار ده انا رحت لدال مركز دال هنا امبارح حاجة عديت عليهم طبعا اخدوا مقر جديد في جاردن سيتي بقى والتكييف والمباني اللي هي بتاع جاردن سيتي والحاجات دي كلها فبقول لهم يعني انتوا بقى 3 سنين ومعاكم فلوس عمالين تعملوا دلوقتي بتعرضوا افلام اذا كان معاكم فلوس وعايزين تعملوا حاجه تحرك المياه الرقم هنا ويبقى لها انجاز اعملوا مكتبه للدراسات القرانيه الحديثه تجيب فيها الكتب اللي اتكتبت بالعربي في الدراسات القرانيه الحديثه واللي اتكتب بالانجليزي على الاقل دلوقتي ودي تبقى اكبر خدمه لتحريك الارض في التفكير بس انت عشان تعمل ده وتكلفه وبتاع يعني مش باين اي عائد مباشر سريع له فانا بحاول مع ناس ان يبقى ده موجود, وده ممكن يبقى فيه جزء كبير جدا منه على الانترنت لان في حاجات موجوده بس يبقى في مكان بحيث ان اللي يدور على الحاجه يلاقيها فين هذا المكان. فاتصور ان اول خطوه ممكن تكون ويب سايت نتفاعل كلنا مع بعض, فريق بقى لكل واحد في حته وعلى مستوى العالم, ويبقى لنا مثلا لقاء نقطه في المستقبل سنوي مثلا او في السنه يبقى ايه عارفينه بنسعى اليه, فبدل بقى نبحث عن نقطه في الماضي نرجع ليها سواء كان ماضي الاخر او ماضينا احنا, نحط نقطه فين في المستقبل ونسعى اليه. يعني النقطه اللي في المستقبل القادم مثلا اقول ان السنه الجايه هنعمل مؤتمر مش على نصر بزيد عن يعني المؤسسه بتاعت نصر بتعمل مؤتمر ان قالت انها هتعمل مؤتمر كل سنتين, بنحط نقطه في المستقبل نبدا نشتغل عليه. ديت ممكن تكون جوانب عمليه, وننتظر بقى اقتراحاتكم وارائكم بالنسبه لايه اللي ممكن نعمله وكيف. مش لازم يكون دلوقتي بس يعني في الاطار ده نبدا نفكر. يعني انا مثلا الورش اللي انا عملتها دي دلوقتي في ناس عايزه نكمل, ففي واحد مثلا قال لي طيب انا جبت معايا الكتاب اللي فيه اوراق مؤتمرين حصل في المانيا في 2004 و2007 للدراسات القرانيه 850 صفحه و860 صفحه بحيث ان يتصور منه نسخ هنا, ويبقى في نسخه منه في مكتبه ابو زيد ونسخه منه مثلا في دال ونسخه منه في اي مكان بحيث انه يبقى متاح له. ممكن نبتدي بترجمه اعمال مؤتمريه دي واحده. في حاجه تانية بقى الموسوعه القرانيه صدرت من لايدن 6 مجلدات 5 و1 فهارس من 2000 لحد 2006 للحياه مفيده جدا جدا. الموسوعه دي موجوده يعني في فايل بي دي اف ليها على على على النت. ممكن نبتدي نكسرها وناخدها حتة حتة, بمعنى ان مثلا انجيليكا نويبرد لها 5 مشاركات فيه, حد يقعد على ترجمة انا هذا حد يقعد على ترجمة انجيليكا نويبرد, وممكن يخرجوا في ايه في كتاب, وحد تاني ياخد نصر له 5 اركون له مشاركتين وهكذا تطلع ايه كده. فممكن المساعدة ذاتها على 10 سنين على 10 سنين نترجمه بعد كده نجمعها مثلا عشان ندور دلوقتي على تمويل لترجمه موسوعه. هو ممكن المركز القومي للترجمه ان اراد قلتها ان اراد انا هقول لك كان في مشروع لا هو المركز القومي للترجمه بس مش عارف ان اراد دي تحديدا دي يعني المساله. لا انا هقول لك في مشروع يوم 17 يناير 2011 كنت بتعشى انا وجابر عصفور. ايوه كان هو هيعملها 17 يناير قبل الثوره قبل 25 غير بعد 25. لا هو كان رئيس المجلس الوطني للترجمة ساعتها. خلي بالك جابر عصفور ليه نفوذ لحد دلوقتي يعني لا ما بقاش المعركه الاخيره اثبتت ان هو قاعدين بنتعشى مع بعض لان انا كنت بعمل لقاء معاه على الكتاب بتاعي انا نصر ابو زيد, بقى كنت بعمل مراجعه بسال الناس يعني لان هو كان صديق من سنه 13 ففي امور فبستوضح منه يعني فقاعدين جلسه. المهم بنتعشى قلت له يا دكتور جابر الموسوعة الإسلامية القرآنية كذا وكذا وكذا كذا ويعني ليه ما يتمش ترجمتها يعني لو ترجمتها أفضل من كل الكلام اللي أنت ممكن تكتبه علشان تحرك الأزهر من الفكر ده دي لوحدها هتبقى. فقال لي طب دي نجيبها منين؟ قلت له طلع الأيباد وقلت له أما اتصل مباشرة بمديرة مكتبه وقال لها خدي اسم الموسوعة دي الموسوعة القرآنية وتصلي بدار النشر دار دريل هم لهم علاقه ترجموا حاجات من عندها وتصلي عشان ناخد حقوق الايه الترجمه. وبعدين قامت 25 يناير وخرج هو طبعا مجلس قومي للترجمه والوزاره بعد كده كمان ورجع تاني برضو لعادته ان هو يكتب في نقد الازهر ويعتبر ان المؤسسه الازهريه والاخر هي اللي بالموضوع. بعدين جه وزير فكان بيرد عليه عباس شومان ده في يونيو عباس شومان بعدين لما جه وزير سكت الكلام لا واتكلم مثلا عن انه هيعرض فيلم الفيلم اللي كان فيه نبي من الانبياء نوح نوح و قال ان المصادر لا ان ازاي نصادر الفيلم وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله، على حين ان هو عنده مثلا شاعر في السجن يعني ما عندوش ما جابش سيرتها يعني. اختلف معاك ما شئت، لكن الراجل مقبوض عليه في قضيه تظاهر يعني اللي هو حازق عمر حازق بتاع الاسكندريه مكتبه الاسكندريه، اختلف معاه بس هو مقبوض عليه في قضيه تظاهر في قضيه تعبير عن رايه وهو شاعر وقبض حتى كتابه. قالت حالي ان هو جابر ده هو ده جابر لا ما هو مش اختيار فرد، ما احنا اتكلمنا بقى ان ايه بنيه للمثقف كله، ما هو جابر احد تجليات هذه البنيه صحيح، مش اختيار فرد، مش عيب في محمد ان هو بيعمل كذا وعيب في في خطاب عام احنا جزء منه، فلا نحاسب انفسنا ونقرها. ومن هنا بتيجي عمليه الترضيات، لانك انت لو جلدت ذاتك زياده عن اللزوم ممكن ما توصلش لشيء، مش معناها ان انت تتنازل بس ما يصلش الامر لجلد الذات، لانك انت بتتحرك كايه كفرد، والحركه كفرد غير الحركه كموفمنت كتحرك جماعي كجزء من المؤسسه. لذلك انا ركزت على حته الايه المؤسسه، لانها ما تبقاش مرتبطه بايه بفرد اختفى وقف المسير، فلازم نكسر البنية دي ذاتها كمان. إنما إحنا الحقيقة يعني حكم الفرد مخلينا البنية دي هي اللي سادة ونعيد إنتاجها طول الوقت. طيب بخلال ورش العمل، لأن ده الفكرة جت في ذهني فضل، إن من هنا لمؤتمر مصر حتى لا تصبح المسألة يعني أنا يعني نخبوية برضو الغرض منها هو نشر، يعني إحنا نفكر والناس تفكر معانا يعني إذا كان هذا الكلام. انا كانت ليا تجربه السنه اللي فاتت والسنه دي تتقاطع. السنه اللي فاتت رحت دمياط عملت مداخله كده ولقاء مع الناس عن الخطاب الديني برضه في دمياط، والحقيقه كان في تصور ان ليه ما يبقاش كل شهرين على الاقل في محافظه، يعني ان احنا فانا قلت بالحرف ساعتها انا مدحت صفحه غير قادر على العمل ده على المستوى الشخصي، لا يعني لانك انت ممكن يبقى كلام مدحت مكرور في مره في دمياط ومره في اسيوط ومره في المنيا، انما لما يبقى في تيم ورك التيم ده هو اللي يقوم بالمهمه دي ولو على الاقل مره كل شهرين، مش هنقول كل شهر يعني مش وان كانت كل شهر. انا عملت ندوه دار العين مرتين ورا بعض، ناس اتصلوا بيا في الشهر التالت امتى تحصل، فخفت تتحول برده في سلسله الوعظيه، وده المساله محتاجه تيم ورك، ناس تقدم من خلالها برؤى وطروحات وحتى تساؤلات. ومع تفتيت المركزية بتاعت القاهرة، يعني أنا أؤمن بأن لابد من تفتيت مركزية القاهرة، إن الأستاذ أحمد نبيل أحمد الليسي يروح مثلا الأليوبية مثلا سي يعني من الأليوبية. أنا من الأليوبية، أنا مش أليوبي مثلا، أنا من الأليوبية خلاص روح حضرتك الأليوبية لا عشان نوديك أسيوط يعني لا ده أنا يسعدني أروح أسيوط يلا. فهي اللي أنا أقصد المسألة بهذا الشكل، إن يعني يبقى في تيم ورك يتفق على أجندة جميل خلال سنة. ليه بقى؟ لأن في 2013 أنا عملت كده وفي دمياط بقى ده هي بقى عشان بلد فرد فودة بس وفي دمياط ورش، والورشة اللي كان حاضر فيها ثلاثة من دمياط اللي هم كانوا حاضرين من أول وحضروا مؤتمر مصر أبو زيد السنة، ورحت قنا. تمام، انا شفت الاعلانات بتاع قنا بعد ما كان اسمه مشيرها اشرف، وتعرفت بيهم واصبحت الصله مستمره، وجوهم برضو ناس من قنا في المؤتمر السنه اللي فاتت، وبس الزياره ديت يعني بس طبعا دلوقتي الامور يعني كانوا بيعملوا في دمياط مثلا جمعيه ويجتمعوا في المكتبه العامه في شارع ناس القضايا الفلسفيه وبتاع، دلوقتي ما بقاش حد يديهم تصريح ان هم يعملوا يعني. فده برضو لفكرة العمل الايه الجماعي مطلوب، واحتكار القاهرة ده لابد يتم كسره، بس لازم نعمل النواة هو ده عشان الموضوع يستمر فانا مجرد بس بفتح موضوع للتفكير، ولازم يكون لنا جلسة ثانية قبل المسافة ده اكيد. ما سمعناش استاذ محمد. طيب قالت المركز ده يعني في مسألة الترجمة، يعني أنا عن نفسي ماليش في الترجمة. ما انت هتقرا هتقرا الترجمات دي. انا كنت فاكر وانت بتقول كل واحد ليه دور ان احنا ندرس مثلا نعمل خطة لكل واحد يضع خطة للكتابة على حسب اهتماماتك انت. جميل. يعني مش حاجة ان احنا كلنا هنترجم. لا ده كل واحد هيلعب في انا ملعب انه مثلا ناس عندها كفاءة الترجمة في المسألة دي. ناس تدرس المشروعات او الدراسات القرآنية اللي صدرت وتكتب عنها سواء عرض او نقد او تحليل او ناس تدرس العلوم البسيطة والدراسات القرآنية اللغويات ده اللي انا متصوره. جميل. ده انا عايز اسألك اكتر كمان من ضمن البذور التي بذرت سنة 2013 وانبتت من الليلتين فاتوا واحنا في دمياط وقاعدين بقى بعد الجلسه ما نبحوا حس ان انا قلت انا مش هتكلم تاني بقى يعني نسمع شعر بقى فحد همسني ان في حد اللي غني من اللي بس هو قبول جدا فانا اصريت ان هو يغني وبعد ما غنى وصوته جميل جدا غنى تاني في 2014 لما جيت في المؤتمر جوهم مجموعة كاملة من دمياط ستة مع بعض وهو كان من دمياط عشان يسمعني صوت اتطور ازاي فقعدنا بعد الجلسة في الأولى في المؤتمر في الأوتيل في المؤتمر قعدنا مع بعض وبدأ يغني فالناس بدأت تسقف اللي هم قاعدين في الشاشية حوالينا أشوف الموقف ده بقى وبعدين جه راجل سعودي على كرسي عجل طرف منه ومراته قاعده ورا لابسه نقاب فقال المدام نفسها تقبلوا انها تعزمكم على المشاريع وما قالش الراجل يعني قالش انا علشان عارف انها نرفق قال ايه المدام فاحمد قاعد جنبي هو اسمه احمد شوقي قلت له يا احمد قبل ما تغني اغنيتك اللي جاي تلتفت ليها تقول لها ان الاغنيه دي ليك انت دخلت انا هو لما عمل كده هو طبعا كان مكسوف طبعا وش الست برغم انها مغطيه وشها يبان من عينيها كانها ما سمعتش كلمه تقدير ومدح ليها قبل كده من من من, من ذكر عليها مثلا او كده المعاني البسيطه دي اول امبارح بقى اول يوم في الورشه لما جوهم وكده اجتمعنا هنا انا عارف انت زعلان من انطونيوس بس انطونيوس شاعر وملحن ورسام وفنان حقيقي بس ايه لاسع وبيشتم هادي يشتم الاب والام وبتاع يعني كلنا بنشتم مسك علي مبروك غسل ومثل جبتها ليونس الاخرى نفس الشيء هو لكن والله شفته مره معركه معاه بس مش فاكر هو ولا مش هو يعني معرفوش المهم فمن سنة ولا حاجة فقلت له يعني أحمد كذا وكذا وكذا وكذا فطلع أحمد كان سجل حاجة وحطها على الساوند كلاود فقلت له اسمعها وشوف قال لي مادام سجل حاجة وحطها على الساوند كلاود دي مش نافع حكم كده يعني المهم من هنا لهنا وصلتهم ببعض وأصبح دلوقتي بقى في شغل على أغنية جديدة تبقى أول أغنية لأحمد مع أنطونيوس أغنية بتاعته هو كان بيغني أغاني أعمال الآخرين ده جزء من اللي احنا بنعمله صحيح الإنسان المستبعد ده والعالم المستبعد ده إن أنت ترجعهم تاني للإيه؟ للمعادلة بالفعل ذاته مش بالتنظير بس فكل فعل يؤدي إلى استحضار الإنسان وتعبيره عن ذاته هو جزء من اللي احنا وفي اتجاه اللي احنا بنعمله من خلال بقى الشعر والفن والفكر كل وكل واحد بيساهم بايه بمقدار يعني مثلا كان في زميله معانا اللي حاضره الورشه وكان دورها الاساسي انها ايه توصل اللي جايين من الاقاليم من الاوتيل للمكان اللي معموله فيه الورشه نادي السويسري وقامت علاقة بينهم وبين بعض يعني علاقة صداقة بينهم وبين بعض أهوك. فإنها تبقى موفمنت ما تبقى يعني بعض أقول كلمة موفمنت لأن الترجمة بتاعتها العربي يعني تبقى حركة جماعية أكتر ما هي إيه فرق. هنتعب في البداية على ما تتكون وممكن تحصل فيها انشطارات وحاجات كده، بس أنا بأمل خير طول ما في صدق في التبادل. جميل. وأنا مريض جدا لأي مجهود جماعي في الإطار ده، لأنه أنا عارف أغلبنا شغال طبعا الشغل تقريبا مش بيسهل لك وقت بقى بيستنزفها، فالمجهود الجماعي يصنع حاجه من الفائض الفردي ده تكون مضيئه. اعتبرها زي يعني احنا مثلا لما نيجي نقول هنحط الاسبوعين الاولانيين من سبتمبر كل سنه يبقى فيهم الانشطه دي بنتجه ليها، ده بقى وقت شحن البطاريه. يعني الواحد يبقى مستهلك طول السنة بس لك لحظات شحن عشان تكمل، لأنك لو ما شحنتش المكنة كلها هتقع. ما أنا بشتغل برضه بسوق تاكسي في نيويورك وبشتغل 13 ساعة في اليوم. 13 ساعة كتير من 4 صباحا لحد الساعة 5. ما هو الإيجار بتاع التاكسي واحد، اشتغلت ساعة اشتغلت 10، كل ساعة انت بتقسمها من دخلك. انا بشتغل 13 علشان اقدر اخد يومين اللي انا اعمل فيهم بقى الحاجات اللي انا بعملها. بشتغل مثلا 3 ايام في الاسبوع او 4 بالكثير علشان مطالب الحياة ولا اخره، ويبقى في جزء اقدر اكمل لان بدون ده مش هقدر اعمل ال 13 ساعة. هدوس لنفسك ايه بقيت مسمار في مكنه وتقف. فعشان ما نقفش وما نتحاولش نبقى حتى الجزء مكن ذاتنا احنا كمان نتحول الى مكن، لازم نعمل او اتصور ان احنا محتاجين نعمل. انا عارف ان انت هتروح علشان لا لسه النهارده رايح بعد شويه. احنا برضو عايزين نتفق اسمحوا لي يعني كيف على خطوه ولو تكون مبدئيه يعني عشان ما العقد اللي حضرتك عمال تعمله ما ينفرطش، فيبقى في ايه تحط كده على الترس على بدايه التراك وبعدين هو يمشي لوحده. ولا انا يعني اتفق على شيء مبدئي ولو حاجه صغيره عشان دايما الاهداف الصغيره هي اللي سهله تتحقق، يعني تدي دافع كمان للاستمراريه. انا اشوف ان كل واحد منكم يتكلم عن همومه هو عايز، يعني من همومنا ننسج المشترك. تمام. لان احنا كل واحد منا له اهتمامات ممكن تكون مختلفه، مش معناها ان احنا لازم هنجد حاجات مشتركه او كل واحد يكمل بس في اطار مسار او نجعلها للحوار القادم. تمام. بحيث انها تبقى اكثر ما بقاش رد فعل للحظة بس. فأتصور إن احنا محتاجين لقاء تاني نتفق عليه نشوف الوقت اللي احنا عندنا الخميس ندوة صح؟ عندنا الخميس ندوة الساعة كام؟ هتبقى السبعة. سبعة تحب نتقابل بيها ولا بعديها؟ يعني ممكن هنخلص 9 مثلا إذا حابين نسهر بعديها حابين قبلها. محمد بيشتغل بالليل أحيانا يوم الخميس اجازه. عظيم. طيب وانت انا تمام نسهر بالليل بعد 9 مش انا ما عنديش مشكله الصبح يوم الخميس. هو هتبقى في مشكله احيانا بس في ناس انت عارف نظام الترضيات بقى يا محمد ستارز وبتاع، في ناس بقى تتلمع حواليها وعايزه تتكلم معايا وبتاع وبتاع. لا فبتبقى العمليه ايه سيب لك نص ساعه. لا ده انت مش بقول كده عشان تسيبني، بقول كده عشان تسحبني. احنا ممكن نروح مع يعني نقابة الصحفيين مثلا بس ما تصهرش كتير اذا اتناخرت. لا هنروح نروح الكافيه اسمه اكسلسيور. ماشي اكسلسيور. عارف والله انا كل مره هساله على اسمه بس ده بطل بيره. الاماكن دي انا عندها ايه ما بقاش في بيره. انا ما اعرفش يعني ما بشربش مشاير بيره كتير خالص انا مفيش بيره دلوقتي اجيب لك بيره معايا هو بقى مشايخ من بعد الاخوان الحقيقه النادي الايطالي النادي اليوناني بطل يقدم بيره حاجه يعني احنا ممكن نتقابل هنا لا لا عادي انا مهزر يعني لا نتقابل هنا لان احنا دار هو كمان قريب من دار العين هو انا عارفه عارفه طلع برضه ممكن بس سينما 100 بالظبط اي نوع خلاص عموما احنا اتفقنا على الميعاد المكان ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون على حسب بس عندنا احتمالين يعني او هنا او هناك او في ريش او في اي مكان يعني احنا يعني اوكي مش سهله بس اصل انطونيوس كل ما يقول لي برجوازيه انا ما بحبش ريش لا انا بقول لي هنا برجوازيه كمان كمان برجوازيه في الفلة لا هنا لا انا اخر مره جيت هنا كانت معايا صديقتي اتخانقنا ومشينا انا وهي اتخانقنا مع بعض وقمنا مشينا هي عندها نزعات برجوازيه وانا ما عنديش نزعات برجوازيه فهي كان عاجبها المكان كانت اول مره في دي وانا جيت كذا مره البنات كلهم عندهم نزعات لا بس لا هي كانت هي عشان عايشه كانت اصلا فتره برجوازيه يعني هي صدقني البنات كلهم قبرص ودرست في اسكتلندا فعندها نزعات برجوازيه جاهزه يعني فجيت قلت لها لا انا ما بحبش المكان ده انا ستيلا اهمل منه على فكره بالنسبه لي ستيلا هنا جنبي شفت ولا لا بار صغير او جنب الباب هنا هو من اقدم البارات هنا برضو في الشارع مش عارف حد فيكم يعرفه ولا لا بار ستيلا جنب الباب ده على طول بار صغير على نص الشارع قلت لها ستيلا انا عندي الطف يعني انا لست برجوازيا يعني ف طيب يبقى نقول يوم الخميس بس ده مش بفرض ان انا عايش بالروتاريان ما عنديش مشكله عايش اماكن برجوازيه يعني انا مش زي هو اهم إن حاجه ان احنا نعيش بالظبط احنا دلوقتي اساسنا حياتنا ذاتها مهدده المكان هنا مصطنع الطبيعه مصطنعه كله مصطنع انا عن نفسي عندي ضيق بالاماكن دي جدا طيب نقعد في اسمه ايه؟ انا كل ما اكسلسيون ده وانت ماشي هنا في طلعت حرب كمل بعد ميدان في طلعت حرب برضو عند السينما ميامي قصادها على الناحيه الثانيه هو على نص الشارع نص الشارع اعتقد وانت لو جيت دار العلم احنا هنروح مع بعض بقى نص الشارع ثروه يعني لو قدرت تقدر تحضر هنروح مع بعض انا كنت عايز ما اعرفش بس يعني هيبقى الوقت متاخر انها كانت ممكن نبقى احنا الثلاثه فين الحوار ما لسه ما عملناش حاجه انا كنت لسه اسال كمان على الموضوع يعني عشان لا ده انا عايز ادبسك انت بقى ابعت لهم انت حاجه بالموضوع ما انا مش عارف الموضوع انا عايز ابعته حتى للزمان زمان طب هنقول ايه طب ايه الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه ما عنديش مشكله يعني بس يعني شوف انا هقول لك ده جزء من الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى. هو التفكير الحي عايزك انت تبقى على حريه وانا على حريتي وعقلين بيفكر ممكن يكون اسئله منك واجابات مني او اسئله مني واجابات منك الاختلاف الجيل واختلاف الرؤيه والاختلاف في النظر اللي هو احنا كنا بنتكلم شويه عايز تعلم الناس يفكر تفكير نقدي فكر تفكير ان احنا بفعل تفكير نقدي فعل وقت انا مش عارف هيتعمل ازاي ولو عرفت يبقى ما هواش لا بس يا لا اللي يعني هنبقى فاهمين يعني نقول ايه يعني هنقول ايه مثلا الناس تعالوا احضروا ايه؟ هي في الحوارات دي بتشوف احضروا ايه؟ دي على السريع يعني لا مثلا ايفنت احضر ايه؟ اتفضل حضرتك شوف ايه؟ يعني خد بالك عنوان الايفنت نص ال لا ما اصل ده شكل فني جديد مش لاقيين له اسم يعني انا فاكر ان الندوه بتاعت حرامك الشيخ لسيس دار العين فتحوا السلطين والبتاع بالحقيقه كان كم مهول اعتقد كان السبب العنوان ان احنا كنا قاعدين نفكر عنوان الندوه هتكلم عن المراه إيه؟ هو كان المفروض ان المراه في الخطاب الديني الارثوذكس والوهابي حسينا ده عنوان الندوه في معرض الكتاب يعني ده عنوان الندوه في معرض فقعدنا نفكر فصديقنا الشاعر اسمه عبد الرحمن مقلد قال حظيره الشيخ لسيس قلت له لا مش حظيره ده حرام لك فراحت قال حرام لك الشيخ والقسيس فبقت حرام لك الشيخ والقسيس فالناس جت خارج الوسط الثقافي وده كنت انا مبسوط بهذا التشكيل من فعلا عمري ما شفتهم في ندوات يعني على بولان ايه حرام لك الشيخ والقسيس كمان فكره ان فكره القسيس دخل في الموضوع دايما انا مسمي كده الخطاب الاسلامي هو الحيطه المايله سواء جاني او مجني عليه بس هو الحيطه المايله الحقيقه يعني اي حد عايز ينقد فكر ديني الخطاب الإسلامي والخطاب المسيحي دايما محصن نفسه كده بره نقد على الأقل ومصور نفسه دايما أنه العقلاني ده أكثر سلفية يعني مفيش فارق هي نفس البنية يعني اعتقادي فعايزين نفكر في عنوان على الأقل بس نحطه في الإيفنت يعني بس أنا دماغي محمد لا والله أنا ما فلكش في المسائل خالص شو كان حوار بين جيلين جيلين جيلين شو كان كده الإيفنت هو لسه ما اتعملش بس أنا فكرة كانت كده خليها شوية فكر انت برضو انا عايز ادبسك انت في التفكير ان انا تعبت يا مدحت امبارح بتكلم من الساعة 11 لحد الساعة 10 مش بتكلم يعني مباشرة بتقابل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بص لقي نفسك ايه 10 ساعات وانت ما جبتش كريم المرة دي معاك ده السؤال كريم هيبتدي الدراسة في نيويورك هتبتدي يوم 9 سبتمبر يعني هيبتدي اسبوع ولا حاجة عندنا مش مشكلة انت عارف لما باجي هنا بيجي معايا فانا ببقى مشغول طول الوقت فاهلي انا من بنها ما فيش حد ما بيعرف انجليزي فعيني بيبقى الوحيد فلما جه معايا في 2013 وانا بقى رحت دمياط ورحت هنا ورحت مش عارف ايه فهو يعني مصر بالنسبه له اصبحت وكانت والدته ما جاتش معانا لان برضه كان ظروف شغلها فاتعقد في الموضوع ده فلما اقول له يا كريم انا رايح مصر استمتع انجوي ماي داد لازم تعلمه عربي استمتع زغر مش عربي خالص اساسا 95% من الوقت مش 95% من الوقت 98% من الوقت بيسمع كله انجليزي بس انا عندي صديق اخته متجوزه واحد صعيدي بقى هو هي صوتيه وهو قنائي بس هو واحد الحقيقه من اشهر اساتذه العقم في العالم اسمه الدكتور يعقوب يعني سافر لندن وخلف بنت اسمها مريم هم عندهم بيت في الريف الانجليزي يعني دلوقتي عايشين كويس يعني مريم عندها مربيه انجليزيه وخادمه تركيه وامها رغم انها سعوديه بس خرجت في مدرسه فرنسيسكان فبتكلمها فرنساوي ابوها بيكلمها صعيدي هي طبعا في الاول انا قابلتها عندها 6 سنين كانت مشتته بس الحقيقه كانت لا بتفهم كويس عربي يعني كانت نظرا لان ابوها بيكلمها طول الوقت عربي ما بيرافض يكلمها لا انجليزي ولا فرنساوي ولا حتى زي الخدمه كلمات ماما مصريه سعوديه ما ده الفرق بس بيتكلموا فرنساوي وما لا بس مهما كان اكيد هتكلموا عربي مهما كان يعني لان تخيل انت بقى ايه جولي ما حاسبه عشان كريم هتقولها لها بالانجليزي بالعربي انت فبتبص لنفسك حتى لو انت في وعيك بتحاول تعملها هتبص لنفسك كل الوقت بتتكلم انجليزي فديت المشكله كان ضمن المواقف الطريفه هي في لندن وهي صغيره بتقول لمامتها هي مش محجبه مامتها بس هي بتلبس شرقي يعني فماما نفسي ايه بنات شافت ناس عرايا وهي كانت لسه صغيره فمش فاهمه ايه الفرق ليه الستات دول عرايا وليه مامتها مش عريانه فمامتها حاولت تقرب لها فكره كانت لها سنه مسلمه فقسمت العالم لنصين في ذهنها نص مسلمين ونص عرايا فلما سافرت اسيوط العماره بتاعتهم عماره شيك كده كلهم اطباء وبتاع في عماره جدتها يعني فبتسالها دكتوره بتقول لها مريم مصر احلى ولا لندن؟ لا مصر بتقول لها ليه؟ قالت لها مصر مسلمه هي لا بالنسبه لها مسلمه لانهم لابسين هدومها اللي لابس هدومه ده مسلم ايا كان دينه ما يعني ما بره بيلبسوا برضه لا هي لما في مظاهرات في لندن بتشوف مظاهرات احتفالات هي بتشوف والدتها لابسه لبس شرقي يعني حتى لو مش معجبه في الاخر لابسه لبس شرقي بتشوف مثلا هي مره بتقول لي لقيت واحده لابسه جاكيت وتشوز قلت لها وبعدين قالت لي بس ماشيه بيه في الشارع فهي كانت هي بالنسبه لها ليه ماما ما بتلبسش كده؟ يعني ده كان السؤال الملح على ذهنها. هي مختلفه. فقالت لها انا مسلمه يا مريم فخلاص يا العالم بقى برزخ. طيب والله نفسنا نشوفه يعني ده حقيقه هي ومش هنكلمه انجليزي هنكلمه عربي. ان شاء الله لا هو لازم انا عشان كمان بس بص في سن 13 المجتمع هنا بيقول ردوا الجدر. ديت حاجه لان انت امريكاني. امريكاني ايه بقى؟ هو في الايرلندي الامريكاني والايطالي الامريكاني والاسباني الامريكاني والاسباني الامريكاني والافريقي الامريكاني والنيتيف امريكاني. انت ايه بقى؟ ايجيبشن امريكاني. وده كان تحدي. احنا لما اشوف من ضمن لما اتولد واحنا في المستشفى وبنعمل له بقى شهاده ميلاد في الريس العرق. طب هو ايه بقى؟ هو امه بيضه وايت. طب وانا الريس بتاعي ايه بقى؟ هذا السؤال في اللحظه دي بتاعت الكتابه. هل اكتبه ابيض؟ هل اكتبه مصري امريكي؟ وما فيش حد بيقول لي اكتب حاجه. انا يعني انا اكتب اي حاجه انا عايزها يعني. بس مهما كان بس ايه ده ايه في المنظومه بتاعه المجتمع ده حته ثانيه. انت وهو بتقول ده هنا في النظام هناك بتخش بتخش كمان مع الزوجه في عشان هي انها مقنان وبتاع وكده بالرغم انها دخلت سي سكشن لها عمليه قيصريه. فانت قاعد لون جلد هيبقى ايه؟ من اسبوع هو قال لي انت اسود. بيقول لي انا اسود. You black. قال لي براون. براون. قلت له طب وانت ايه؟ واي. قال لي انا وايت. قلت له طب هات ايدك كده. عملها كده وحطيت ايده ايدي وطلبت من والدتي تحط ايدها. انت بقى وايت؟ لان الدرجات مختلفة. هو المزيج ما بين البراون والوايت. هو ما لقاهاش ايه؟ متطابقة قوي مع والدته ولا متطابقة قوي؟ امال انا بقى ايه؟ فبقول لك انه المجتمع بيرد الجدر شائع من قبل. بس هي الاشكاليه دي بقى رده الجدر دي ممكن تقلب فاندمنتال وممكن تقلب يبقى انغلاق على نفسه ودفاق على ذاته وكره للمجتمع اللي ايه؟ اللي حواليه خصوصا لما يبدا يضطهد علشان اسمه كريم واضطهد عشان لونه حتى من جوجل. مضطهد حتى من جوجل ازاي؟ حماتي بتتابع نشاطاتي على فيسبوك بالرغم انها ما بتعرفش عربي بس بتتابع ازاي بقى؟ بالترجمه ترانسليشن. ما هو تحت البوست اي حد يعمل تعليق على اي حاجه خاصه بيا بقى في فتره زيارتي وكده هي بتعمل ايه؟ ترانسليشن. فكلمه كريم جوجل بتترجمها كريم بمعنى الكريم بتاع ال فبتقولي هم كلهم دول بيقولوا كريم لان هي شافت من كل الترجمات بترجمها حرفيا كلمه كريم. فقلت لها هو عشان اسم كريم وكلمه كريم نفس الكتابه. فحتى جوجل تخيل انت بقى هو اسمه غريب بالنسبه للاسماء اللي موجوده فيبقى ايه؟ كريم. العيال تفتكرها مثلا كريم او كريم لان اقرب للنطق بتاع البتاع ويبقى كريم الار في اللهجه الانجليزيه بتوع اهل نيويورك الار ار ما بتطلعش كده بتبقى مخفيه وكل ما تطلع في الشمال تختفي اكتر. يعني مثلا بتوع باسل بيقولوا قاع الار ما تطلعش خالص كده. فبرضه ايه مع اسم الحرف الار وهكذا. هو دايما يعيد ذكر اسمه لاي حد ايه بيسمعه الاول مره. لا عامل له مشكله ده طبعا. يعني اسمك ايه؟ اسم كريم. كريم نو كريم. ما ده برضه كان جزء من التحدي. هل اجيب له اسم يدوب ويختفي؟ حماتي قالت لي طب ايه رايك؟ راحت تجاب الاسماء العربي لان انا قلت هختار له اسم عربي. فراحت تجاب اسماء عربي اللي هو الاسم اللي ممكن بالعربي لما تحطه بالانجليزي تحس انه غربي. يعني مثلا عدنان هيبقى ايه؟ عدنان. عدنان كان عجيب قوي عدنان ده. فانا اصريت ان انا اختار له اسم يبقى النطق في العربي قريب من نطقه في الانجليزي. فجينا في الاسباني ده عشان شوف بس يعني ده انت بتقول كلمه كده ده, ده ده ده يعني انا وجولي مثلا عملت 250 اسم صبيان وبنات. ده كلام ده قبل ما يتولد. ونقعد نعمل ايه؟ اختيارات ونقلل مثلا ال 250 ننزل مثلا لايه؟ ل 100 وبعدين ننزل مش عارف وبعدين وصلنا الى 10 و10. ولما عرفنا ان هو ولد نبدا الليسته بقى خلاص بقت ال 10 دول لحد ما اخترنا الاسم. ونصر ابو زيد كان بيزور امريكا في نفس الشهر اللي اتولد فيه كريم. وهو عارفني بقى طبعا وعارف جولي وكده فقال لي طب اسمك؟ قلت له انا ما اقدرش اقول لك. جولي هتزعل لو قلت له بس قلت له. وكان اول واحد يعرف اسم كريم بره انا وجولي. وكان كريم سبب حرماني من ان انا ونصر ابو زيد نقعد مع بعض ثلاث ايام في بيت فكرة عند راوس اللي كانت تفكيره لانها ولدت في نفس الاسبوع. وكنت خايف اروح كنتكت واسيبها ويجيلها الميلاد. فقعدت فترة يعني شايل من كريم انه حرمني ثلاث ايام لان نصر انا قعدت معاه مرة واحدة 25 سنة مرة واحدة انا وهو يعني في حوار وسجلت وهكذا. فالمواضيع مع كريم بقى ايه؟ الحاجة الأظرف بقى طبعا مراتي مش مسلمة فمراقبة الجدة هنا والجدة هنا برغم ان حماتي ما عندهاش حتة التدين وهي كده يعني حتى في تنشئتها لبناتها ما كانش موجود. بس مع الاحفاد ومع ان هو متجوز ان انا مش مش مش امريكي وكده العمليه ايه اصبح لها جانب مختلف. اصبح اهتمام بالايه بالجانب بالايفنتس. وتخيل انت بقى امي كذلك الامر هنا والدعوه لان ربنا يهديني ويطلع مسلم. شايف الانفايرمنت دي فده العالم اكثر ترتيبا وتعقيدا. وهو ذاته بقى بيتكون هو وعي بيتكون دلوقتي من ثقافه الايه المجتمع لان مش انا الواحد اللي بربيه. الشارع بيربيه والتلفزيون بيربيه والمدرسه بتربيه. فهو انا طلعت اسود براون يا سيدي طلعت براون. فالتفاعل ده بس انا ايه من النوع اللي ما عنديش قلق وما عنديش خوف فما بتجريش تقعد تحاول تحقن وتعمل مش عارف ايه ده قلق وخوف. بخصوص هيردوا لجدره مرة تانية. بس هو فعلا مسألة اللغة لانها فيها اشكالية انه ايه ان اهلي كلهم ما فيش حد بيعرف مع انجليزي فمش هيحصل تواصل بينه وبينه. فحتى على مستوى التفاعل مهم جدا ان هو يعرف. بس يعني انا عندي اخ وصديقتي هو اتولد بره وانه عربي يعني ابوه وامه عرب بس اتولد بره وتعلم بره وخد الجنسية البريطانية يعني هو بيفهم عربي بس ما عرفش يكتب خالص يعني ولا يعرفش يقرا عربي كمان ما يعرفش ريدنج عنده ما يفهمش الكلام المتشبك ده هو بس يفهم سماعا واذا تكلم يتكلم مكسر يعني يعني يقول كم جملة كده مكسرين. بس مع الوقت بدا يتعلم السمع يعني يسمع كويس جدا يعني فمتعملش مشكلة كبيرة قدام يعني انا بس انا هنقل بقى من كريم عليك انت اللغة بتاعتي؟ لا دفاعك عن لغة كريم هو دفاعك عن هويتك انت حتى لو كان شغل غير واعي دفاع عن لغة كريم؟ ان كريم يتعلم عربي يتكلم عربي طبعا على اساس دفاعا عن ايه؟ طبعا ده حقيقي ده انا مش بانكره التهمة تقول لي انكرها لا مش تهمة انا بقولش انها تهمة ده حقيقي يعني انا اتمنى اتكلم عربي طبعا يعني طب ليه ما تتمناش له ان يكون سعيد؟ طبعا عشان يكون سعيد حتى لو من غير ما يتكلم عربي ما انا قلت لك مش قضيه موسى ما يتكلمش عربي هو قضيه لا انا اتمنى ان يتكلم عربي بس ان ابنه مصري ما يتكلمش عربي لا انا ما عنديش مشكله ابن ايه؟ مصري بص مصري حضرتك بتقول كده عارف مصر عراق الروايه مش عارف نصر اخ ابن شبرا انا يعني اعرفه مصور شخصي كويس جدا ان شغلنا في مكان واحد سنتين في اليوم السابع ما زلت في اليوم السابع وكان شغال في اليوم السابع وهو سافر دلوقتي رجع دبي رجع من شهر تقريبا فقعدنا من 2013 ل 2015 في نفس المكتب يعني فتعرفنا عن قرب شديد نصر ابن شبرا وهو بيحكي كده الراجل لا ينكر انه ابن الفقر وابن راجل عامل بسيط صحيح علمهم كلهم واخواته اللي طلع استاذ جامعه واللي طلع كاتب و الى اخره لما اتجوز وخلف كانت معاه بنت عندها سنه سافر دبي 98 وبعدين خلف الولدين في دبي وبيقول ان دبي هو راجل سافر اوروبا يعني كذا دوله بيقول اوروبا دبي مش مختلفه كتير عن اوروبا ودخل الولاد مدرسه بريطانيه تقريبا رويال سكول حاجه زي كده يعني ملكيه وبتاع غاليه جدا فالولاد في البيت بيتكلموا انجليزي مع بعض وهو ما بيعرفش انجليزي يعني هو ناصر ما بيعرفش انجليزي صحيح مراته بتعرف انها دكتوره وكده فلما جم مصر ما حبوش القاهره ما حبوهاش خالص يعني مش بس بسبب اللغه بسبب العشوائيه وبسبب الزحمه وبسبب حاجات يعني انا حصل موقف معايا نفس الموقف حصل مع ابنه الحقيقه كان في اسكندريه فبيقول لابني والله نعدي نقعد على القهوة ناحية انا ما بقاش سيبنا الكورنيش يعني بشايفين الكورنيش انه بقى قاعدين على القهوة بدل ما نتمشى يعني فابنه مرضيش يعدي فبيقول له قال له ما فيش علامة اشارة المرور فبيقول له طب بس نعدي وبتاع فالولد نرفز اهلا وسهلا تعالي اتفضل ماري لا لا ابدا ماري سهلا مدحت احمد محمد زين اتفضل اتفضل لما وصل بنتكلم على كريم وعلى الهويه وبعدين دلوقتي بنتكلم على شخص اخر وصل الامر بيه ان هو ناصر نفسه اقتنع ان اولاده لا يستطيعوا العيش في مصر وانه ما عندوش مشاكل يهاجروا وتنقطع علاقتهم بمصر لان تصبح الى بعدين يقولوا احنا مثلا امريكان من اصول مصريه يعني هو في هذه اللحظه الحياه انا لا ليس لدي مانع من ان هذه النقطه هو على فكره شيوعي وفكره الوطن بلا بتاع بس وصل لمرحله بقى نفعيه طب ما هو لو ولاده جم هنا هيتدمروا نفسيا بهذه التركيبه يعني مش هيعرفوا يتعاملوا ولا انا اعرف اتعامل مع الزحام هم ما يقدروش يتعاملوا مع الزحام انا اقدر اتعامل مع طريقه الناس مع بعضيها هو ما عندوش يعني الفكره دي فانا دفاعا عن اللغه اتمنى انه يتكلم عربي بس ما عنديش مشكله اذا رفض اذا ما اتكلمش لجمال اللغه العربيه ذاتها وفي حتى بتبقى انا مني يعني بس ما عنديش مشكله ان انا ابني يطلع يتكلم اي لغه تانية بلس موضوع الديانه اعرف صديقه بروفيسور في كوبنهاجن هي الحقيقه اللي بعتت لي الدعوه ان انا اروح هناك مشوار التدريس في جامعه كوبنهاجن كده للطلاب يعني هي دنماركيه وجدها مبشر وابوها مبشر بروتستانتي يعني عندهم مساله الدين وصل لامره ايه تعرفت على شخص فلسطيني من 30-35 سنة فلسطيني مسلم أسمر يعني النقيض لعائلتها تحدت عائلتها من 35 سنة واتجوزت خلفت ثلاث أولاد الثلاثة طلعوا ديانات مختلفة وبالمصادفة يعني هي بتقول لي واحد طلع مسلم عشان كان قريب من أبوه وواحد كان مصاحب ابن الخوري فطلع مسيحي عشان كان بيروح بيت الخوري واحد طلع ملحد يعني فهي المسألة في النهاية اختيار يعني تقعد تحين فيه وبديت تحين فيه وشاف انا مع يعني هو يختار بقى كما شاء في النهاية يعني ده كلام نظري في العملي بقى لا هو اصل العملي ده اللي حصل العملي اللي حصل ان هو كلهم حاولوا في النهاية بتطلع الواقع بيبقى له اجابة اخرى طيب يلا انت عشان المواعيد كده الخميس خلاص خلاص ماشي بس الجلسه اللي جايه بقى يبقى فيها اقتراحات مثلا لو كده طيب احنا بقى انا وحضرتك ومحمد صح واحمد محمد لا هو بيقول هتشترك معانا في الحوار يعني في دار العين اعتذر لماذا خليه دي بقى خليه دي المره الجايه طيب المره الجايه طيب يا استاذ طيب الخميس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني انت حاول انت تشوف فكره وبعتها لهم وكده انا عايز البسك انت خلاص انا طيب فرصه سعيده جدا جدا جدا طيب نتقابل الخميس ان شاء الله مع السلامه بتاع حد فيهم؟ بتاع عدد عايزك. انا كلمتك عشان مش عارف صوتك كويس. لا ما انا كويس انك قافل الموبايل. لا مش قافله. ما اه يا ريت يا ريت. ما كانش فيه شحن فاديته لهم يشحنوه جوه فسايبه يعني ساعتها. ممكن تكون ران وناس كتير اتصلوا وانا ما لا ما احنا اتفقنا الساعه 3. انا متوقع